غير واجب واحد هو أن تضحي بها، اسمع إلى ما سوف يلي، وفي الوقت نفسه إلزم الهدوء. وارتفعت هذه المرة أيضا هتافات مذعورة، وقعد الدكتور مانيت راجف الشفتين مبيلا الطرف فيما حوله، وازدادت ابنته منه قربة، وفرك الرجل النهم القاعد مع المحلفين يديه، ثم أعاد اليد المعهودة إلى فمه، ودعي دوفارج إلى الإدلاء بما عنده بعد أن هدأت الضجة على نحو يمكن من سماع كلامه. فروى قصة السجن في تعجل، وكيف كان مجرد صبي يعمل في خدمة الطبيب، وقصة إطلاق السراح وحالة السجين حين حرر وسلم إليها. ثم إن المحكمة وجهت إليه هذه الأسئلة الموجزة، إذ كانت تبتغي إنجاز عملها على وجه السرعة. لقد أبليت بلاء حسنا يوم الاستيلاء على البستيل أيها المواطن، أعتقد ذلك. وهنا صرخت امرأة مهتاجة وسط الحشدة، لقد كنت واحدا من أشجع الوطنيين هناك، لماذا لا تقول هكذا؟ لقد كنت مدفعيا ذلك اليوم، وكنت بين الأوائل الذين دخلوا القلعة اللعينة حين سقطت. أيها الوطنيون، إني أقول الحقيقة. كانت الانتقام هي التي شاركت في الإجراءات على هذا النحو، وفي غمرة من تأييد النظارة الحارة، وقرع الرئيس جرسه، ولكن الانتقام صاحت وقد زادها التأييد حماسة، أنا أتحدى ذلك الجرس، فأمطرها النظارة بمزيد من التهليل. أنبئ المحكمة بما فعلته ذلك اليوم ضمن جدران البستيل أيها المواطن. فقال دوفارج خافضا بصره نحو زوجته الواقفة عند أدنى الدرجات التي رفع عليها فهي ترنو إليه من غير انقطاع، لقد عرفت أن هذا السجين الذي أتحدث عنها كان محبوسا في حجيرة تعرف ب105 البرج الشمالية، لقد عرفت ذلك منه ذاته، كان لا يعرف نفسه باسم آخر غير 105 البرج الشمالية عندما عهد إلي بالعناية به، فانصرف إلى صنع الأحذية. وفيما كنت أطلق نيران مدفعي ذلك اليوم، عزمت على أن أفحص حجيرته حين تسقط القلعة، وسقطت القلعة، وصعدت إلى الحجيرة مع مواطن يقوم الآن بدور المحلف، وكان يقودنا أحد السجانين، وفحصت الحجيرة بدقة بالغة، وفي ثقب من المدخنة حيث كان أحد الأحجار قد نزع ثم أعيد إلى موضعه، وجدت ورقة مكتوبة، وهذه هي، لقد جعلت من همي أن أدرس بعض نماذج من خط الدكتور مانيتا، وذلك هو خطه بعينه، إني أعهد بهذه الورقة المكتوبة بخط الدكتور مانيتا إلى أيدي الرئيس. فلتتل هذه الورقة، وفي صمت وسكون ميتين، وكان المتهم ينظر في حب إلى زوجته، وكانت زوجته لا ترفع بصرها عنها إلا لكي تنظر إلى أبيها في غم وقلق، على حين كان الدكتور مانيتا مسمرا عينيه على القارئ، وكانت مدام دوفارج لا ترفع عينيها قط عن المتهم، وكان دوفارج لا يرفع بصره عن امرأته الجذلة، وكانت سائر الأعين مركزة على الطبيب الذي لم ير شيئا، تليت الورقة على الوجه الآتي. 10. حقيقة الخيال. أنا ألكساندر مانيت، الطبيب البائس، المبصر النور في بوفيه، والمقيم بعد ذلك في باريس، أكتب هذه الورقة الكئيبة في حجيرة الفاجعة في الباستيل خلال الشهر الأخير من عام 1767، إني أكتبها في فترات مختلسة وتحت وطأة مصاعب من كل نوع، وإني لا أعتزم أن أخفيها في جدار، حيث وفقت في بطء ومشقة إلى أن أعد مكانا لإخفائها، إن يدا عطوفا قد تجدها هناك حين أمسي أنا وأحزاني ترابا. وإنما كتبت هذه الكلمات في صعوبة برأس مسمار صدئ مصطنعا سخام المدخنة ممزوجا بالدم في الشهر الأخير من السنة 10 لسجني، لقد زايل الأمل صدري نهائيا، وأنا أعرف من بعض النذر الفظيعة التي لمستها في ذات نفسي أن عقلي لن يظل فترة طويلة سليما لم يصب بأذى، ولكني أعلن في خشوع أنني في هذه اللحظة مالك عقلي السليم، وأن ذاكرتي دقيقة ملمة بالتفاصيل، وأني أكتب الحقيقة إذ سأكون مسؤولا عن آخر كلمات المدونة هذا، سواء قرأها إنسان ذات يوم أم لم يقرأها أمام العدالة الإلهية. في ليلة قمراء غائمة في الأسبوع الثالث من كانون الأول في 22 من الشهر على ما أعتقد سنة 1757، كنت أتمشى ابتغاء الاستمتاع بالهواء الطلق القارس في جزء منعزل من رصيف السين على ما بعد ساعة من مسكني في شارع كلية الطب، عندما أقبلت من خلفي عربة منطلقة في سرعة خاطفة، حتى إذا وقفت جانبا لكي أفسح للعربة مجال المرور، وقد خشيت أن تدهسني إن لم أفعل، أطل من نافذتها رأس وصاح صوت يأمر السائق بالوقوف. ووقفت العربة حالما وفق السائق إلى أن يكبح جماح خيله، وناداني الصوت نفسه باسمي وأجبت. كانت العربة قد اجتازتني آنذاك إلى حد مكن رجلين من أن يفتح بابها ويترجلا منها قبل أن أدركها، ولاحظت أن كليهما كانا متلفعين بردائين فضفاضين وأنهما يحاولان إخفاء هويتهما فيما يبدو. وحين وقفا جنبا إلى جنب قرب باب العربة، لاحظت أيضا أنهما كليهما يبدوان في مثل سني أو أصغر، وأنهما متشابهان إلى حد بعيد في طول القامة والمظهر والصوت، وبقدر ما استطعت أن أرى في الوجه أيضا. وقال أحدهم: أنت الدكتور مانيت؟ أنا هو. فقال الآخر: الدكتور مانيتا الذي نشأ في بوفيه وتخصص في الأصل بالجراحة، والذي اكتسب في السنة الأخيرة أو في السنتين الأخيرتين شهرة متعاظمة في باريس. فأجبت: أيها السيدان، أنا الدكتور مانيتا الذي تتحدثان عنه بمثل هذا اللطف كله. فقال الأول: لقد قصدنا إلى بيتك، وإذ كان من سوء حظنا ألا نجدك هناك، وإذ قيل لنا أن من المحتمل أن تكون قد خرجت تتمشى في هذا الاتجاه، فقد تبعناك رجاء أن ندركك. هل لك أن تتفضل وتدخل العربة؟ كانت هيئة الرجلين متغطرسة، ولقد تحرك حين نطق بهذه الكلمات، وكأنما يريدان أن يحصراني ما بينهما وبين باب العربة. كانا مسلحين، أما أنا فلا. وقلت: عفوا أيها السيدان، ولكن من عادتي أن أسأل من الذي يشرفني يطلب مساعدتي، وما طبيعة الحالة التي أدعى لمعالجتها؟ فجاءني الجواب من المتكلم الثاني: إننا أيها الطبيب من أسرة رفيعة، وأما طبيعة الحالة فإن ثقتنا ببراعتك تؤكد لنا أنك سوف تتيقن منها بنفسك بأفضل مما نستطيع نحن أن نصفها. كفاية، هل تتفضل وتدخل العربة؟ ولم يكن لي بد من النزول عن إرادتهما، فدخلتها في صمت. ودخل كلاهما خلفي، وقد انبثق آخرهما فجأة بعد أن رفع موطئ العربة، واستدارت العربة وانطلقت بسرعتها الأولى. إني أكرر هذا الحوار كما دار تماما، ولست أشك في أن الكلمات التي دونتها هي ما دار بيننا بالحرف الواحد. أنا أصف كل شيء كما حدث من غير زيادة أو نقصان، ضابطا عقلي خشية أن يتيه أو يضل. أما الإشارات التالية فتفيد حين أضعها أنني طرحت الكتابة إلى حين ووضعت ورقتي في مخبئها. واجتازت العربة الشوارع وتخطت الباب الشمالي، ثم اندفعت تجري على طريق الريف. وعلى بعد ثلثي فرسخ من باب المدينة، أنا لم أقدر المسافة آنذاك، ولكن فيما بعد حين اجتزتها انحرفت عن الطريق الرئيسي ووقفت فجأة عند بيت منعزل. وترجلنا ثلاثتنا ومشينا في ممر رطب يخترق حديقة ذات فوارة مهملة فائض ماؤها، حتى انتهينا إلى باب المنزل ولم يفتح إثر قرعنا الجرس مباشرة. وصفع أحد مرافقي بقفازه الترحلي الثقيل وجه الرجل الذي فتحه فيما بعد. ولم يكن هذا الصنيع ما يلفت انتباهي على نحو خاص، إذ سبق لي أن شهدت العامة تضرب أكثر مما تضرب الكلاب، ولكن ثاني الشخصين وكان غاضبا أيضا صفع الرجل بذراعه صفعة مشابهة، وأنا ذاك بدت سيما الأخوين وسلوكهما متماثلين إلى حد أدركت معه لأول مرة أنهما توأمان. ومنذ أن ترجلنا عند الباب الخارجي الذي وجدناه موصدا والذي فتحه أحد التوأمين لكي يدخلنا ثم أغلقه من جديد، سمعت صيحات منطلقة من إحدى الغرف العليا، وفي الحال اقتاداني إلى تلك الغرفة، فإذا الصيحات تتعالى وتتعظم ونحن نرتقي السلم، حتى إذا بلغناها ألفيت امرأة طريحة الفراش مصابة بحمى دماغية شديدة. كانت تلك المرأة رائعة الجمال نظرة العود، فهي من غير شك لا تتجاوز العشرين إلا قليلا. كان شعرها أشعث مشدودا في عنف، وكانت يداها موثقتين إلى جانبها بأوشحة حريرية ومناديل. ولاحظت أن هذه الأربطة كلها كانت أجزاء من ثياب رجل من السادة، وعلى أحدها وكان وشاحا مطرزا لثوب من ثياب الحفلات الرسمية رأيت شعار أسرة أحد النبلاء وحرف إي. رأيت ذلك في الدقيقة الأولى من تأملي في المرأة، ذلك بأنها في كفاحها القلق كانت قد انقلبت على وجهها عند حافة الفراش وسحبت طرف اللشاح بفمها، فهي مهددة بالاختناق. وكان أول ما عملته أن بسطت يدي لأيسر تنفسها، وإذ أزحت الوشاح جانبا استرع التطريز الذي في زاويته انتباهي، وفي رفق قلبتها على ظهرها ووضعت يدي على صدرها لكي أهدئ روعها وأحول دون قيامها، ونظرت إلى وجهها. كانت عيناها منفغرتين مهتاجتين، وكانت ما تفتأ تطلق صيحات ثاقبة وتكرر قولها: زوجي، أبي، أخي. ثم عدت حتى 12 وقالت: هش. وطوال لحظة ليس غير كانت تتمهل وتصيخ، ثم تطلق الصيحة الثاقبة من جديد وتكرر صرختها: زوجي، أبي، أخي. ثم تعد حتى 12 وتقول: هش. ولم يكن ثمة تغير في طريقة ذلك أو نظامه، ولم يكن ثمة انقطاع غير ذلك التمهل المطرد المستمر لحظة فحسب بين كل مرحلة ومرحلة. وسألت: كم مضى عليها على هذه الحالة؟ ولكي أميز ما بين التوأمين سوف أدعوهما الأخ الأكبر والأخ الأصغر، وإنما أعني بالأكبر الذي كان يتكشف عن أعظم السلطان. ولقد كان الأخ الأكبر هو الذي أجابني قائلا: من حوالي هذه الساعة من الليلة البارحة. وهل كان لها زوج وأب وأخ؟ لها أخ. أنا أخاطب أخها؟ فأجاب في ازدراء كثير: لا. وهل وقعت لها منذ قريب حادثة ما تتصل بالرقم 12؟ فأجاب الأخ الأصغر في نفاد صبر: مع الساعة 12. فقلت ويداي ما تزالان على صدرها: أرأيتما أيها السيدان مدى عجزي وأنا على هذه الحالة التي سقطماني بها؟ فلو كنت أعرف أي حالة سوف أجد أمامي إذا لجئت مزودا بكل ما أحتاج إليها، أما الآن فلا بد أن نضيع وقتا ثمينا إذ ليس ثمة أدوية يمكن أن تشترى في هذا المكان المنعزل. ونظر الأخ الأكبر إلى الأخ الأصغر الذي قال في غطرسة: يوجد هنا صندوق أدوية، وأخرجه من إحدى الخزائن ووضعه إلى الطاولة. وفتحت بعض الزجاجات وشممتها وقربت السدادات إلى شفتي، ولو كنت قد أردت أن أستعمل أي ما شيء خلى الأدوية المنومة التي هي سموم في ذاتها لما وجدت شيئا منها على الإطلاق. وتساءل الأخ الأصغر: أتشك فيها؟ فأجبته: ترى يا سيدي أنني سوف أستعملها، ولم أقل شيئا إضافيا. وحملت الفتاة على أن تبتلع في كثير من العسر وبعد جهود متعددة الجرعة التي رغبت في أن أعطيها إياها، وإذ كنت أعتزم أن أكررها بعد قليل، وإذ كان من الضروري أن أراقب تأثيرها فقد جلست على جانب السرير. كان ثمة امرأة مذعورة هي زوجة الرجل الذي لقيناه عند الباب، وكانت قد انكمشت في إحدى الزوايا، وكان المنزل رطبا عفنا لم يعتنى بتأثيثه، وكان واضح أنه أهل منذ قريب وأنه يسكن موقتا. كانت بعض السقف الغليظة العتيقة قد سمرت فوق النوافذ لكي تطمس على صيحات الفتاة، تلك الصيحات التي اتصل تعقبها النظامية مع الصرخة: زوجي، أبي، أخي، والعد حتى 12 وهش. وكان احتياجها من العنف بحيث لم أعمد إلى حل الأربطة التي توثق ذراعيها، ولكني ألقيت نظرة عليها لكي أطمئن إلى أنها غير موجعة. وكان وميض الأمل الأوحد الذي شجعني هو أنه كانت لي يدي المراحة على صدر الفتاة البائسة أثار ملطفة إلى حد جعل الوجه يهدأ بين الفينة والفينة فترات استمرت كل منها بضع دقائق، ولكنها لم تؤثر في الصيحات قط. إن رقاص الساعة ما كان أكثر منها طرادا ونظامية. وإذا أثرت يدي هذا التأثير فيما أحسب جلست على حافة السرير نصف ساعة، كان الأخوان خلالها يراقبان تطور الحالة، ثم إن أكبرهما قال: هناك مريض آخر. وذهلت وتساءلت: وهل هي حالة ملحة؟ فأجابني في غير مبالاة: من الأفضل أن تراها بنفسك. ثم أخذ بيده مصباحا. كان المريض الآخر مضطجعا في غرفة خلفية عبر سلم ثانية، غرفة كانت ضربا من العلية القائمة فوق الصبلة، كان جزء من سقفها المنخفض مجصصة وكان سائرها مكشوفة حتى حافة السطح المغطى بالأجر، وكان ثمة عوارض خشبية عبرها. كان الكلأ اليابس والتبن مخزونين في ذلك الجزء من البيت، وكذلك حطب الوقود وركام من التفاح، وكان علي أن أجتاز ذلك الجزء حتى أنتهي إلى الآخر. ذاكرتي سليمة لم تنس شيئا، وإني لا أختبرها بهذه التفاصيل، فأراها كلها في حجيرتي هذه بسجن الباستيلا في أواخر السنة العاشرة من سنوات أسري كما رأيتها تلك الليلة. وفوق بعض التبن الملقى على الأرض انطرح شاب قروي وسيم تحت رأسه وسادة، فتي في 17 من العمر على الأكثر. كان مستلقيا على ظهره مطبق الأسنان في إحكام، وكانت يده اليمنى تتشبث بصدره وعيناه المتوهجتان تنظران إلى أعلى مباشرة. ولم أستطع أن أرى أين كان جرحه عندما ركعت على إحدى ركبتي فوقه، ولكن استطعت أن أرى أنه كان يحتضر بسبب منطانة سلاح حاد الرأس. وقلت: أنا طبيب أيها الأخ المسكين، دعني أفحصك. فأجاب: لا أريد أن أفحص، دعني وشأني. كان جرحه تحت يده، فحاولت أن أقنعه بتمكيني من إزاحة يده جانبا، وكان الجرح ناشئا عن طعنة سيف أصابته قبل 24 ساعة، ولكن لم يكن في مقدور أيما براعة طبية أن تنقذه حتى ولو عولج من غير إبطاء. كان يتقدم نحو الموت في خطى سريعة، وحين حولت عيني إلى الأخ الأكبر رأيته خافضا بصره نحو هذا الفتى الوسيم الذي تفارق الحياة صدره، وكأنه طائر جريح أو أرنب لا أخم في الإنسانية على الإطلاق. وقلت: كيف حدث هذا يا سيدي؟ إنه كلب عامي صغير السن مخبول، قن من الأقنان، أكره أخي على أن يشهر السيف عليه وسقط بضربة من سيف أخي وكأنه سيد من السادة. ولم يكن في جوابه ذاك إشارة من شفقة أو حزن أو إنسانية، وبدا المتحدث وكأنه يعترف بأن من غير الملائم أن يموت ذلك المخلوق الذي ينتسب إلى فئة من البشر غير التي ينتسب هو إليها في ذلك المكان، وإنه كان من الخير أن يموت بالطريقة المظلمة التي ألفتها جماعة الديدان التي كان واحدا منها. كان ذلك المتحدث عاجزا عن أن يحس بأيما شفقة على الفتى أو أسف لمصيره، وكانت عين الفتى قد تحركتا نحوه في بطء أثناء كلامه، ثم تحركتا نحوي في بطء أيضا. أيها الطبيب، إنهم شديد الاعتزاز بأنفسهم هؤلاء النبلاء، ولكن نحن الكلاب العامية نستشعر العزة أيضا في بعض الأحيان. إنهم ينهبوننا وينتهكون حرماتنا ويضربوننا ويقتلوننا، ولكننا نستشعر بقية من الكرامة في بعض الأحيان. ولكن هي، هل رأيتها أيها الطبيب؟ كانت الصرخات والصيحات مسموعة هناك، وإن تكن المسافة قد أخفتها لقد أشار إليهم وكأنها كانت منطرحة أمامنا. فقلت: لقد رأيتها، إنها أختي أيها الطبيبة. لقد استعمل هؤلاء النبلاء حقوقهم المخجلة في طهارة أخواتنا وبكارتهن طوال سنوات، ولكن كان بيننا فتيات محصنات، أنا أعرف ذلك، ولقد سمعت والدي يتحدث به. كانت فتاة طيبة وكانت مخطوبة لشاب طيب، كان مكتريا قطعة من الأرض عنده، نحن كلنا نعمل على أرضه، ذلك الرجل الواقف هناك والرجل الآخر هو أخوها، وهو أخبث وجه في سلالة خبيثة. كان الفتى يستجمع في أشد العسر قوته الجسدية لكي يتمكن من الكلام، ولكن روحه تفجرت في توكيد مروع. لقد سرقنا ذلك الرجل الواقف هناك كما يسرق أولئك البشر الممتازون جميعا أمثالنا من الكلاب العامية، وفرض علينا ضريبة من غير رحمة، وأكرهنا على العمل من أجله دون أجر، وأجبرنا على أن نطحن قمحنا في طاحونة، وعلى أن نعيل عشرات من طيوره المدجنة بمحاصيلنا الهزيلة. نحن الذين حرم علينا طوال حياتنا أن نربي طيرا مدجنا خاصا بنا، والذين نهبت أرزاقنا إلى درجة جعلتنا إذا ما وقعنا مصادفة على قطعة من اللحم التهمناها في ذعر بعد أن نحكم إيصاد الأبواب بالقضبان الحديدية، ونغلق النوافذ الخشبية لكي لا يرانا رجاله وينتزعوها منا. أقول: لقد عاملنا على هذه الشاكلة وأفقرنا إلى أبعد حدود الإفقار، حتى لقد قال لنا والدنا إن من الجناية أن ينجب الرجل ولدا ويقذف به في هذا العالم، وأن ما يتعين علينا أن نطلبه من الله قبل كل شيء هو أن تكون نساؤنا عواقر وأن يفنى عرقنا البائس. أنا لم أشهد الشعور بالظلم ينفجر انفجار النار من قبل، كنت أحسبه كامنا في الناس في مكان ما، ولكني لم أره ينفجر إلا حين وقعت عيني على ذلك الفتى المحتضر. ومع ذلك فقد تزوجت أختي أيها الطبيبة، كان المسكين مريضا آنذاك، ولقد تزوجته لكي تتمكن من السهر على راحته في كوخنا، كوخ الكلاب الذي نسكن فيها، كما قد يحلو لذلك الرجل أن يدعوها، ولم ينقض على زواجها غير بضعة أسابيع حتى رآها أخ ذلك الرجل وأعجب بها وسأل زوجها أن يعيره إياها، إذ أي شأن للأزواج منا، وكان السيد راغبا في ذلك، ولكن أختي كانت صالحة محصنة وكانت تكره أخاه بقدر ما أكره أنا، فما الذي صنعه الرجلان لكي يقنع الزوج بأن يستخدم نفوذه لديهما ويحملهما على القبول؟ وفي بطء تحولت عين الفتى اللتان كانتا مسمرتين على عيني نحو الرجل الناظر إليها، فرأيت في وجهيهما أن ما قاله صحيح، إن في ميسور الآن حتى في سجن الباستيل هذا أن أرى ذينك النوعين المتعارضين من الكبرياء وجها لوجه، السيد وكل ما فيه لا مبالاة مستهترة، والفلاح وكل ما فيه عاطفة مدوسة وانتقام غاضب. أنت تعرف أيها الطبيب أن من بين حقوق هؤلاء النبلاء أن يشدون نحن الكلاب العامية إلى العربات ويسوقون، وهكذا شدوه إلى عربة وأنشأوا يسوقون، وأنت تعرف أن من بين حقوقهم أن يبقون في أراضيهم طوال الليل نسكت الضفادع لكي لا يمس رقادهم النبيل إزعاج ما، وهكذا أبقوه في العراء وسط ضباب الليل المؤذي، وعاودوا شده إلى العربة في النهار، ولكنه لم يقتنع، لا، وحين حل من وثاقه ظهيرة يوم من الأيام لكي يأكل، إذا ما وجد طعاما، شهق 12 شهقة، مرة عند كل دقة من دقات الجرس، ولفظ أنفاسه على صدرها، وما كان ثمة شيء بشري قادر على أن يمسك على الفتى حياته غير عزمه على أن يروي مظلمته كلها، لقد صد ظلال الموت المحتشد فيما هو يكره يده المنشبة على أن تظل منشبة وأن تخفي جرحه، وبعد إذن وبإذن من ذلك الرجل بل بمساعدته اغتصبها أخوه برغم ما أعرف أنها قالته لأخيه من غير شك، وهو شيء لن يظل مجهولا عندك أيها الطبيب فترة طويلة، إذ كان مجهولا الآن واتخذها لمتعته ولهوه برهة قصيرة، لقد رأيتها تمر بي في الطريق، وحين نقلت النبأ إلى أهلي انفجر فؤاد أبي فلم يقل كلمة واحدة من تلك الكلمات التي كانت تملأه، وحملت أختي الصغيرة ذلك بأن لي أختا أخرى إلى مكان لا يستطيع هذا الرجل أن يبلغه حيث لن تكون على الأقل أمة رقيقة له، ثم إني تعقبت الأخ إلى هنا، وفي الليلة البارحة تسورت الحائط كلبا من العوام ولكنه يحمل سيفا بيده، أين نافذة العلية؟ كانت هنا في مكان ما، كانت الغرفة تظلم في عينيها، كان الكون يضيق من حوله، وأجلت طرفي في المكان فوجدت آثار الأقدام على الكلاء اليابس والتبن وكأن صراعا كان قد نشب فوقهما، وسمعتني فهرعت نحوي وقلت لها ألا تقترب منا إلا بعد أن يموت، ثم إنه أقبل وقذف إلي أولا ببعض القطع النقدية ثم راح يلهب جسدي بالصوت، وبرغم أني كلب من العامة فقد هجمت عليه حتى أكرهته على التراجع قائلة دعه يكسر ذلك السيف الذي خضب به دم العامي ما شاء له أن يكسره، وارتد لكي يدافع عن نفسه وانقض علي بأقصى ما يستطيع من براعة إبقاء على حياته، وكانت عيناي قد وقعتا قبل بضع لحظات على بقايا سيف محطم منطرحة بين الكلاء اليابس، كان سلاح رجل من السادة، وفي مكان آخر كان سيف قديم بدا لي وكأنه سيف جندي. ارفعني أيها الطبيب ارفعني، أين هو؟ فقلت مسندا الفتى معتقدا أنه يشير إلى الأخ إنه ليس هنا، فقال على الرغم من مغالاة هؤلاء النبلاء في الغرور فإنه يخشى أن يراني، أين الرجل الذي كان هنا؟ أدر وجهي إليها، وفعلت ذلك رافعا رأسه على ركبتي، ولكن قوة خارقة دبت في جسده موقتا فرفع نفسه على نحو كامل مكرها إياي على أن أنهض أنا أيضا، وإلا عجزت عن سنده. أيها الماركيز، كذلك قال الفتى وقد التفت إليه محملقا رافعا يده اليمنى، يوم يسأل الناس عن هذه الأشياء كلها سوف أدعوك أنت وأعقابك حتى آخر رجل في سلالتك الخبيثة أن تجيب عنها، إني أرسم هذا الصليب الدموي حولك إذانا بأني سوف أفعل ذلك، وفي الأيام التي يجاب فيها عن هذه الأشياء كلها سوف أدعو أخاك وهو الوجه الأخبث في سلالة خبيثة أن يجيب عنها على انفراد. إني أرسم هذا الصليب الدموي حوله إذانا بأني سوف أفعل. ومرتين وضع يده على الجرح الذي في صدره وبسبابته رسم صليبا في الهواء ووقف لحظة وأصبعه ما تزال مرفوعة حتى إذا سقطت سقط معها فمدته على الأرض فاقد الروح. وحين عدت إلى فراش المرأة الشابة ألفيتها تهذي بمثل النظام والاضطراد اللذين هذت بهما من قبل، وعرفت أن ذلك قد يستمر عدة ساعات وإن من المحتمل ألا ينتهي إلا بصمت القبر. وأعطيتها الأدوية عينها كرة أخرى وقعدت على حافة الفراشة حتى تقدم بنا الليل كثيرا. إنها لم تخفف من طبيعة صيحاتها الثاقبة ولم تتعثر قط في وضوح كلماتها وتعاقبها، كانت دائما زوجي، أبي، أخي، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12. هش. ودام ذلك 26 ساعة منذ اللحظة التي رأيتها فيها أول مرة، وكنت قد جئت وذهبت مرتين، وكنت جالسا إلى جانبها كرة أخرى عندما بدأت تتلعثم، وفعلت كل ما كان في ميسوري أن أفعله، وشيئا بعد شيء غرقت في سبات عميقة وانطرحت وكأنها ميتة. لكأن الريح والمطر قد سكن آخر الأمر بعد عاصفة طويلة مروعة، وحررت يديها من عقالهما ودعوت المرأة إلى أن تساعدني على إعادة وجهها وثيابها التي مزقتها إلى حالتها الطبيعية. وعندئذ عرفت أنها في وضع من ظهرت عليها إمارات الأمومة الأولى، وعندئذ أيضا فقدت ذلك الأمل الضئيل الذي كان لي في نجاتها. وقال المركز الذي ما أزال أشير إليه بوصفه الأخ الأكبر وقد دخل الغرفة منتعلا حذاءه العالي الساق راجعا من نزهة قام بها على متن فرسه: هل ماتت؟ فقلت: لم تمت، ولكنها مشرفة على الموت. فقال خافضا بصره نحوها في شيء من الفضول: أي قوة تتمتع بها هذه الأجساد العامية؟ فأجبته: هناك قوة هائلة في الحزن واليأس. وضحك لي كلماتي أول الأمر ثم عبس، وبإحدى قدميه قرب كرسيا إلى كرسي وأمر المرأة بالخروج وقال في صوت مكبوح: أيها الطبيب، إني حين وجدت أن أخي يعاني هذه المتاعب مع ذينك الأجيرين اقترحت اللجوء إلى مساعدتك، إنك ذو شهرة عظيمة وبوصفك شابا تعمل على بناء مستقبلك، فمن الراجح أنك تفكر في مصلحتك. من أجل هذا فإن الأشياء التي تراها هنا هي أشياء ينبغي أن ترى ثم لا يتحدث عنها بكلمة. وأصغت إلى أنفاس المريضة واكتنبت الإجابة: أتشرفني بانتباهك يا دكتور؟ فقلت: من دأبي يا سيدي أن أبقي جميع ما يدلي إلي به مرضاي خلال قيامي بمهنتي طي الكتمان. وقد كنت متحفظا في جوابي لأن ما سمعته ورأيته أوقع في عقلي القلق والاضطراب. وكانت تتبع أنفاسها عسيرا جدا حتى لقد عنيت بأن أفحص النبض والقلب، كان ثمة حياة ليس غيرها. وحين عدت إلى مقعدي وأجلت بصري فيما حولي رأيت الأخوين جميعا يحدقان إلي. أنا أكتب في كثير من الصعوبة، فالبرد قارس جدا، وأنا خائف من أن أفاجأ على هذه الحالة فأحبس تحت الأرض في حجيرة مظلمة تماما بحيث يتعين علي أن أختصر هذه الرواية. ليس ثمة ضعف في ذاكرتي أو اختلاط، إن في استطاعتها أن تستحضر جميع التفاصيل وتستعيد كل كلمة دارت بيني وبين هذين الأخوين. واستمرت على ذلك أسبوع، وقبل النهاية استطعت أن أسمع بعض المقاطع التي قالتها لي بأن وضعت أذني على مقربة من شفتيها. لقد سألتني أين هي فأجبتها، وسألتني من أنا فأجبتها، وسألتها عن اسم أسرتها ولكن عبثها. لقد هزت رأسها على الوسادة وصانت سرها فعل أخيها من قبل. ولم أجد فرصة تمكنني من أن أسألها أيما سؤال إلا بعد أن أخبرت الأخوين أنها تخطو نحو الموت خطوا سريعا وأنها لن تعيش يوما آخر. كان أحدهما حتى ذلك الحين يجلس خلف الستارة القريبة من مقدم السرير كلما دخلت الغرفة، على الرغم من أن أحدا لم يسمح له بالاتصال بها غيري وغير تلك المرأة. ولكن ما إن انتهت إلى تلك الحالة حتى بدا وكأنهما أمسيا لا يباليان بالأحاديث التي كانت من المحتمل أن تدور بيني وبينها، لكأنني وقد راودت تلك الفكرة خاطري كنت أنا أحتضر أيضا. لقد لاحظت دائما أن كبرياءهما تتبرم بهذه الواقعة، إن الأخ الأصغر كما أدعوه تصارع بالسيف مع فلاحة، وأن ذلك الفلاح شاب في أول العمر. لقد بدا لي وكأن الفكرة الوحيدة التي خمرت عقل أي منهما هي أن ذلك الصنيع يلحق بالأسرة أعظم العار، وأنه مدعاة للسخرية والتهكم. ولم تقع عيناي على عيني الأخ الأصغر مرة إلا ذكرتني نظرتهما أنه يبغضني أشد البغض بسبب من أني عرفت من الغلام ما عرفت. كان أكثر لطفا معي من أخيه الأكبر، ولكني رأيت هذا. لقد رأيت كذلك أني كنت عبئا يثقل ذهن الأخ الأكبر أيضا. وماتت مريضتي قبل منتصف الليل بساعتين، في وقت يكاد يتطابق وفقا لساعتي والدقيقة التي رأيتها فيها أول مرة. ولم يكن أحد معي إلى جانبها عندما هوى رأسها البائس الغض في تأودة ورفق إلى جانب، وانتهت جميع أحزانها ومظالمها الدنيوية. كان الأخوان ينتظران فارغ الصبر في غرفة من غرف الدور الأسفل حتى يتسنى لهما السفر في الحالة. لقد سمعتهما وأنا وحدي عند جانب السرير يصفعان حذائيهما العاليين بصوتيهما ويذرعان الغرفة جيئة وذهوبا. وقال الأخ الأكبر حين دخلت عليهما: هل ماتت أخيرا؟ فقلت: لقد ماتت. فالتفت نحو أخيه وقال: أهنئك يا أخي. وكان قد عرض علي قبل ذلك مقدارا من المال أرجأت قبضه، فقدم الآن إلي صرة ذهب عمودية فتناولتها من يده ولكني وضعتها على الطاولة. كنت قد فكرت في الأمر وعزمت على ألا أخذ شيئا، وقلت: أرجوك أن تعذرني، لست أقبل ذلك في مثل هذه الظروف. وتبادل النظرات، ولكنهما حنيا رأسيهما لي إذ حنيت رأسي لهما، وافترقنا من غير أن يقول أي منا كلمة واحدة. أنا متعب، متعب يهدني الشقاء، أنا لا أستطيع أن أقرأ ما كتبته بهذه اليد المهزولة. وفي الصباح الباكر تركت صرة الذهب العمودية عند باب داري، وقد وضعت في صندوق صغير وخط اسمي على ظاهرها. ومنذ البدء كنت قد فكرت في قلق واضطراب بالذي يتعين علي أن أفعله، ولقد عزمت ذلك اليوم على أن أكتب رسالة خاصة إلى الوزير أبلغه فيها طبيعة الحالتين اللتين دعيت لمعالجتهما والمكان الذي قصدت إليها، وأحدثه على الجملة بكل ما رأيت وسمعت. كنت أعلم أي نفوذ يتمتع به البلاط والحصانة التي تعصم النبلاء، وتوقعت ألا تظهر الحكومة أي اهتمام بالحادث، ولكني أردت أن أريح ضميري. وكنت قد كتمت المسألة حتى عن زوجتي، وهذه الحقيقة أيضا اعتزمت أن أنص عليها في رسالتي، ولم يخامرني خوف ما من أي خطر حقيقي، ولكني كنت أدرك أن ثمة خطرا على الآخرين إذا زودوا بالوقائع التي أعرفها. كنت مشغولا جدا ذلك اليوم ولم أستطع أن أتم رسالتي تلك الليلة، فنهضت في الصباح التالي أبكر من المعتاد بكثير لكي أتمها. كان ذلك آخر يوم من أيام السنة، وكانت الرسالة منشورة أمامي وقد أكملت منذ لحظة عندما قيل لي إن سيدة تنتظر وأنها ترغب في مقابلتي. أنا أغدو أقل قدرة يوما بعد يوم على النهوض بالمهمة التي ندبت نفسي لها. إن البرد قارس جدا والمكان مظلم جدا، وإن حواسي خدرة إلى أبعد الحدود، والقتام الملم بي مروع إلى أبعد الحدود. كانت السيدة غضة العهد جذابة وسيمة، ولكنها غير معدة لأن تعيش طويلة. كانت في احتياج بالغ، ولقد قدمت نفسها إليها بوصفها زوجة الماركيز سان أفريموند، وربطت ما بين اللقب الذي خاطب به الفتى الأخ الأكبر وبين الحرف المطرز على الوشاح، فلم أجد صعوبة في أن أستنتج أني رأيت ذلك النبيل منذ وقت قريب جدا. إن ذاكرتي لا تزال دقيقة، ولكني لا أستطيع أن أدون كلمات حديثنا. يخيل إلي أني مراقب أكثر من ذي قبل، ولست أدري في أي وقت قد أراقب، وكانت قد عرفت من طريق الشك حينا ومن طريق الاكتشاف حينا مجمل القصة الوحشية ونصيب زوجها فيها واستعانة الأخوين بي كطبيب. إنها لا تعرف أن تلك الفتاة قد ماتت، وكانت ترجو كما قالت لي في حزن شديد أن تبدي عطفها الأنثوي عليها سرا. كانت ترجو أن ترد غضب السماء عن أسرة كانت منذ زمن طويل بغيضة إلى نفوس جمهرة كبيرة من المعذبين. وكانت لديها أسباب تحملها على الاعتقاد بأن لتلك المرأة المنكودة أخت صغيرة على قيد الحياة، وأن أعظم ما ترغب فيه هو أن تمد يد المساعدة إلى تلك الأخت، ولم أستطع أن أقول لها شيئا أكثر من أن ثمة أختا كهذا، هذا كل ما كنت أعرفه عن ذلك. وقالت لي إن الذي حدا بها إلى أن تزورني وتحدثني في هذا هو أملها في أن أتمكن من إعلامها باسم الفتاة ومقرها، في حين أني حتى هذه الساعة التعيسة أجهل كل من الاسم والمقر. هذه القصصات من الورقة تخونني، لقد انتزعت إحداها مني أمس مع تحذير يجب أن أنهي قصتي اليوم. كانت سيدة طيبة تفيض حنانا، ولم تكن سعيدة في زواجها، وكيف يمكن أن تكون؟ كان الأخ يرتاب فيها ويبغضها، وكان نفوذه كله موجها ضدها، كانت تخافه خوفا شديدا، وكذلك كانت تخاف زوجها. وحين شيعتها إلى الباب وجدت طفلا جميلا يتراوح عمره ما بين الثانية والثالثة في مركبتها، وقالت وهي تومئ إليه دامعة العينين: من أجله يا دكتور أراني مستعدة لأن أكفر جهد طاقتي عما حدث، إنه لن يوفق في إرثه إن لم أفعل ذلك، إن شعورا مسبقا يوقع في نفسي أنه إذا لم يكفر عن ذلك تكفيرا بريئا الآن فسوف يأتي يوم يسأل فيه هو أن يقدم الكفارة، من أجل ذلك سوف أوصيه بأن يكون أول عمل يأتيه بعد أن ألفظ الروح هو أن يقدم إلى تلك الأسرة المظلومة كل ما بقي لي من ثروة خاصة، وهو قليل لا يعد قيمة بضع جواهر، إذا كان في الإمكان العثور على الأخت الصغيرة. وقبلت الغلام وقالت مداعبة إياها: ذلك من أجلك أيها الحبيب، ولسوف تكون وافيا، أليس كذلك يا تشارلز الصغير؟ فأجابها الطفل في شجاعة: نعم. وقبلت يدها وحملته بين ذراعيها ومضت لسبيلها تلطفه، ولم أرها بعد ذلك قط. وإذ قد ذكرت اسم زوجها وهي معتقدة أني أعرفه، فلم أضف ذلك الاسم إلى رسالتي، ثم إني ختمت الرسالة وحملتها بنفسي ذلك اليوم إلى الوزير، حرصا مني على ألا أعهد بها إلى أي ما يد غريبة. وفي تلك الليلة آخر ليلة من ليالي السنة، في نحو الساعة التاسعة، قرع جرس داري رجل يرتدي ثوبا أسود وطلب مقابلتي، ثم راح يرتقي السلم في رفق خلف خادم الشاب إرنست دوفارجا، حتى إذا بلغ خادم الغرفة التي كنت أجلس فيها مع زوجتي، أو زوجتي حبيبة فؤادي، زوجتي الإنكليزية الجميلة الشابة، رأينا الرجل الذي كان مفروضا فيه أن يكون لدى الباب واقفا خلف الخادم في صمت، وقال: هناك مريض في حال الخطر، شارع سان أونوري، إنه لن يأخذ كثيرا من وقتي، فقد كانت ثمة عربة في انتظارنا، وجاءت بي تلك العربة إلى هنا، جاءت بي إلى قبري، ذلك بأني لم أكد أفارق المنزل حتى ألقي على وجهي من خلاف لثام محكم وأوثق الذراعي، وعبر الأخوان الطريق من زاوية مظلمة، وأثبت هويتي بإيماءة مفردة، ثم إن المركيز أخرج من جيبه الرسالة التي كنت قد كتبتها وأحرقها على ضوء مصباح مرفوع ساحقا رمادها بقدمه، ولم يتلفظ بكلمة واحدة، وحملت إلى هنا، حملت إلى قبري في الحياة. ولو شاء الله أن يلين قلب أي من هذين الأخوين طوال هذه السنين فيبعث إلي بأيما نبأ عن زوجتي العزيزة، بحيث أعرف ولو بكلمة واحدة أحية هي أم ميتة، إذن لجاز لي أن أعتقد بأن الله لم يتخلى عنهما بالكلية، ولكني أعتقد الآن أن إشارة الصليب الحمراء مهلكة لهما، وإنه ليس لهما من رحمة الله نصيبا، وإني أنا ألكسندر منات السجين البائس الرازح تحت ثقل من العذاب ليس يحتمل، أعلن في هذه الليلة الأخيرة من عام 1767 أني سوف أتهم ذينك الأخوين وأبنائهما وحفادتهما إلى آخر منتسب إلى سلالتهما، يوم يسأل كل امرئ عما قدمت يداه، إني أشكوهم إلى السماء والأرض. وثارت ضجة هائلة عقب الانتهاء من تلاوة هذه الوثيقة، أصوات ملححة متلهفة ليس فيها شيء جلي غير الدم، فقد حركت الحكاية أحفل عواطف العصر بالانتقام، فليس في ميسور أيما رأس في البلاد أن يصمد أمامها. وبعد ذلك لم تبق حاجة إلى أن يظهر دوفارج في حضرة تلك المحكمة وذلك الحفلة كيف عزل هو وزوجته تلك الوثيقة عن مختلف دروب التذكارات التي فاز بها القوم يوم سقوط الباستيل وساروا بها في موكب وكيف أخفياها حتى الوقت المناسب. ولم تبق حاجة إلى النص على أن اسم تلك الأسرة البغيضة كان قد وضع عند أبناء سان أنطوان تحت الحرمة ودون في السجل المشؤومة. إن الرجل الذي تستطيع فضائله وخدماته أن تعصمه في ذلك المكان ذلك اليوم من مثل هذه النقمة العارمة لم تطأ قدمه الأرض قط. ومما زاد في سوء حظ الرجل الهالك أن متهمه كان مواطنا بعيد الشهرة هو صديقه وحموها، وكان من مطامح الجمهور الهائجة أن تقلد فضائل العصور القديمة المشكوك فيها وأن تقدم القرابين ويضحى بالنفس على مذبح الشعب. وهكذا لم يكد الرئيس يقول ولو لم يفعل إذن لارتجف رأسه فوق كتفيها إن طبيب الجمهورية الطيب خليق بأن يحرز احترام الجمهورية أكثر حين يساعد على استئصال أسرة أرستقراطية بغيضة، وأنه لا شك يستشعر توهجا وابتهاجا مقدسين في ترميل ابنته وتيتيم طفلتها. لم يكد الرئيس يقول هذه الكلمات حتى أثرت في قاعة المحكمة حماسة وطنية واهتياجا ضارية لا مسحة من الرثاء والعطف الإنساني. وغمغمت مدام دوفارج مبتسمة للمرأة الموسومة بالانتقام: إن لذلك الطبيب نفوذا كبيرا من حوله، أنقذه الآن يا طبيبي، أنقذه الآن. وكان هدير النظارة ينطلق كلما أدلى أحد المحلفين بصوته: لقد عقب الصوت الصوت فعقب الهدير الهدير. وبالإجماع صدر الحكم: أرستقراطي قلبا ومحتدا، عدو للجمهورية، طاغية عرف بظلمه للشعب، يعاد إلى الكونسيرجيري وينفذ فيه حكم الموت خلال 24 ساعة. 11. الغسق. وصعق الحكم امرأة الرجل البريء البائسة وكأنما أصابها بالضربة القاضية، ولكنها لم تطلق صوتا ما، ولقد كان الصوت الذي يضج في ذات نفسها قائلا إنها هي التي ينبغي لها من بين جميع الناس أن تسنده في بلائه لا أن تثقل وطأة البلاء عليها. كان ذلك الصوت قويا إلى درجة رفعتها وشيكا حتى من تلك الصدمة. وإذ كان على القضاة أن يشاركوا في المظاهرات الشعبية في الشوارع فقد أرجئت الجلسة إلى موعد آخر، ولم تكن الضجة الغامرة والحركة العاجلة الناشئتان عن إفراغ القاعة نفسها قد هدأت عندما بسطت لوسي ذراعيها نحو زوجها وليس في وجهها غير الحب والعزاء. اسمحوا لي أن ألمسه، اسمحوا لي أن أعانقه مرة، أوه أيها المواطنون الطيبون ارحمونا. لم يكن قد بقي غير سجان واحد مع اثنين من الرجال الذين استاقوه إلى السجن الليلة البارحة وبارسات. كان الحشد كله قد اندفع إلى الشارع ابتغاء التظاهر، واقترح بارسادا على من بقي معه في القاعة قائلا: دعوها تعانقه إذن، إنها لحظة ليس غير. ونزلوا عند رغبته صامتين وأمروها من فوق مقاعد القاعة إلى موضع مرتفع حيث كان في ميسور المتهم بالانحناء فوق الموقف الخاص بالمجرمين أن يضمها بين ذراعيها. وداعا يا حبيبة روحي، إني أباركك قبل الرحيل، سوف نلتقي كرة أخرى حيث المتعبون في راحة مقيمة. تلك كانت الكلمة التي قالها زوجها لها وهو يضمها إلى صدره: أستطيع أن أتحمل ذلك يا تشارلز، إن الله يؤيدني بروح من عنده، لا تبتئس من أجلي، بارك طفلتنا قبل الرحيل. إني أباركها بواسطتك، إني أقبلها بواسطتك، إني أقول لها وداعا بواسطتك. لا يا زوجي، لا لحظة واحدة. كان ينأى بنفسه عنها: نحن لن نفترق طويلا، أحس أن ذلك سوف يكسر قلبي عما قريب، ولكني سوف أنهض بواجبي ما دامت لي القدرة على هذا، وحين أفارقها يقيد الله لها أصدقاء كما قيد الله لي. وكان والدها قد لحق بها وأوشك أن يركع لها ولصهره، ولكن دارني بسط يده وصده عن ذلك صائحة: لا لا، ماذا عملت حتى تركع لنا؟ نحن نعرف الآن أي صراع خطه قديما، نحن نعرف الآن أي عذاب تحملت حين شككت في نسبي وحين عرفت، نحن نعرف الآن البغض الطبيعي الذي ناضلت ضده وتغلبت عليه إكراما لابنتك العزيزة. إننا نشكرك من صميم فؤادينا ونرفع إليك كل حبنا واحترامنا، وليكن الرب معك. وكان جواب أبيها أن أمر يديه خلال شعره الأشيب ثم شبكهما مطلقا صيحة من الألم المبرح. وقال سدينا: ما كان في الإمكان أن تسير الأمور على غير هذا النحو، لقد تفعلت الأشياء كلها لتنتهي إلى هذه الغاية، ولقد كانت جهودي العابثة إلى أن أفي بما عاهدت أمي عليها هي التي ساقت قدمي المشؤومتين أول ما ساقتهما نحوكما. إن الخير ما كان ممكنا أن ينشأ عن مثل هذا الشر، وأن مثل تلك البداية التعسة ما كان طبيعيا أن تؤدي إلى نتيجة أسعد من هذا. لا تبتئس واغفر لي ولتباركك السماء. حتى إذا جاء الجند ليستاقوا دارني إلى السجن، خلته ذراع لوسي ووقفت ترنو إليه وقد تماست يداها في مثل الصلاة، وعلت محياها سيما متألقة كانت فيها حتى ابتسامة مسرية. وحين خرج من باب السجناء استدارت ووضعت رأسها في محبة على صدر أبيها وحاولت أن تكلمه وسقطت على قدميها. عندئذ انبثق سيدني كارتون من الزاوية المظلمة التي لم يتحرك منها قط وسارع إلى انهاضها. لم يكن معها غير أبيها ومستر لوري، وارتجفت يده وهي ترفعها وأسندت رأسها. ومع ذلك فقد كانت على وجهه انطباعة ليست إشفاقا كلها، ولكنها مشوبة بتورد الزهو والافتخار. هل أنقلها إلى عربة؟ إن حملها لن يرهقني أبدا. وحملها في رشاقة إلى الباب ووضعها برفق في العربة، وامتطى أبوها وصديقهما القديم متن العربة، واتخذ هو مكانا له إلى جانب السائق. وحين انتهوا إلى باب الدار الخارجية حيث سبق له أن تمهل في الظلام قبل بضع ساعات ليس غير ليسير على حجارة الشارع الخشنة حيث سارت قدماها، حين انتهوا إلى هناك رفعها كرة ثانية وارتقى بها السلم إلى بيتهم، وهناك مددها على الفراش وراحت طفلتها وميس بروس تبكيان من فوقها. وفي رفق قال لميس بروس: لا تحاولي إيقاظها، من الخير لها أن تظل هكذا، لا تعملي على أن تعيدي إليها الوعي، فهي في حالة إغماء ليس غير. وصاحت لوسي الصغيرة وثبة على قدميها طارحة ذراعيها حوله في انفعال وهي تنفجر حزنا وأسى: أوه كارتون كارتون يا عزيزي كارتون، ما دمت قد جئت فأعتقد أنك سوف تفعل شيئا لمساعدة ماما، شيئا لإنقاذ بابا. أوه انظر إليها يا كارتون العزيز، هل تستطيع من بين جميع الناس الذي يحبونها أن تتحمل رؤيتها على هذه الحالة؟ وانحنى فوق الطفلة ووضع خدها المنور على خده، ثم إنه أبعدها عنه في رفق ونظر إلى أمها الفاقدة الرشد. قبل أن أذهب، قال ذلك في تمهل، هل أستطيع أن أقبلها؟ لقد تذكر القوم فيما بعد أنه حين انحنى ومس وجهها بشفتيه غمغم ببضع كلمات. إن الطفلة التي كانت أشدهم قربا منه أنبأتهم بعد وأنبأت حفدتها يوم غدت سيدة عجوزا مليحة الوجه أنها سمعته يقول: حياة تحبينها. حتى إذا خرج إلى الغرفة المجاورة استدار فجأة نحو مستر لوري والدكتور مانات اللذين تبعاها وقال للطبيب: لقد كان لك نفوذ عظيم أمس يا دكتور مانات، حاول أن تجرب هذا النفوذ على الأقل، هؤلاء القضاة ورجال المسيطرون على مقاليد الحكم تربطهم بك صداقة قوية وكلهم يقدرون خدماتك حق قدرها، أليس كذلك؟ فأجابه الطبيب في اضطراب عظيم وبطء بالغ: إنهم لم يخفوا عني شيئا يتصل بتشارلز، لقد قدموا إلي أقوى التوكيدات على أني سوف أنقذه ولقد فعلت. عد إليهم كرة ثانية وحاول إقناعهم، إنه لا يفصلنا عن ظهيرة الغد غير بضع ساعات قصار، ولكن حاول. إني أعتزم أن أحاول، أنا لن أهدأ لحظة. حسن، لقد عرفت طاقات مثل طاقاتك تفعل أشياء عظيمة قبل اليوم وإن لم توفق قط. كذلك أضاف في ابتسامة وزفرة في آن معنا، إلى شيء عظيم مثل هذا، ولكن حاول، إن الأمر يستحق هذا الجهد بقدر ما لا تستحق الحياة جهدا ما حين نسيء استعمالها، ولولا ذلك لما كان القعود والاستهتار يكلفان شيئا. فقال الطبيب: سوف أذهب إلى النائب العام وإلى الرئيس مباشرة، وسوف أذهب إلى آخرين من الخير ألا أسميهم، وسوف أكتب أيضا ولكن انتظر، هناك احتفالات في الشوارع ولن يكون في إمكاني أن أصل إلى أحد من هؤلاء حتى يهبط الليل. هذا صحيح، حسنا، إنه لأمل يائس في أحسن الأحوال ولن يزيده يأسا أن يؤخر حتى العتمة، أنا أحب أن أعرف مدى نجاحك في هذا المسعى، وإن كنت لا أتوقع شيئا. متى تنتظر أن يتم اجتماعك بذوي النفوذ الراعبين هؤلاء يا دكتور منات؟ أرجو أن يتم ذلك عقب العتمة مباشرة، يعني بعد ساعة أو ساعتين. إن الليل يهبط بعد الرابعة بقليل، ولنؤخر الموعد ساعة أو ساعتين. إذا قصدت إلى مكتب مستر لوري في الساعة 9، فهل أستطيع أن أعرف ما الذي فعلته، سواء من صديقنا أو منك؟ نعم، أتمنى لك التوفيق. ولحق مستر لوري بسيدني كارتون إلى الباب الخارجية، حتى إذا مسه من كتفه فيما هو يمضي لسبيله استدار ليرى ماذا يريد. ليس عندي أمل ما، كذلك قال مستر لوري في همس خفيض محزون. وأنا أيضا. لنفرض أن أي من هؤلاء الرجال أو جميع هؤلاء الرجال راغبون في إنقاذه، وهو افتراض أقصى، إذ أي قيمة لحياته أو لحياة أي إنسان عندهم؟ فإني أشك فيما إذا كانوا يجرؤون على أن يفعلوا ذلك بعد المظاهرة التي جرت في المحكمة. وكذلك أنا، لقد سمعت سقوط شفرة المقصرة في ذلك الصوت. وأسند مستر لوري ذراعه إلى عمود الباب وحنى وجهه فوقه. وفي رفق بالغ قال كارتون: لا تقنط، لا تبتئس، لقد شجعت الدكتور مانيت على القيام بهذا المسعى لأني شعرت أن ذلك قد يوقع في قلبها العزاء ذات يوم، وإلا فقد تعتقد أن حياته قد هدرت هدرة أو أهملت في غير مبالاة، وفي ذلك ما يقلقها. فأجاب مستر لوري مكفكفا عبراته: أجل أجل أجل، أنت على صواب، ولكنه سوف يموت، ليس ثمة أمل حقيقي. فرجع كارتون: أجل سوف يموت، ليس ثمة أمل حقيقي. وهبط السلم بقدم ثابتة. 12. الظلمة. تمهل سيدني كارتون في الشارع غير عالم على وجه الضبط إلى أين يمضي، وقال على وجهه أمارات التفكير: في مصرف تلسون عند الساعة 9، هل من الخير لي في غضون ذلك أن أعلن عن نفسي؟ أحسب هذا. إنه لمن الأفضل أن يعرف هؤلاء الناس أن رجلا مثلي موجود هنا، ذلك احتياط سليم، وقد يكون استعدادا ضروريا، ولكن حذاري حذاري حذاري، دعني أفكر في الأمر. وإذ كبح خطواته التي نزعت إلى أن تتجه نحو هدف ما، انعطف مرة أو مرتين في الشارع الذي كان الظلام قد بدأ يغزوه، وتتبع الفكرة في ذهنه إلى نتائجها المحتملة، وأيدت انطباعاته الأولى، وقال وقد وطن العزم آخر الأمر: من الأفضل أن يعرف هؤلاء الناس أن رجلا مثلي موجود هنا. وأدار وجهه نحو سان أنطوان. كان دوفارج قد وصف نفسه ذلك اليوم بقوله إنه صاحب حانة في ضاحية سان أنطوان، ولم يكن عسيرا على من يعرف المدينة جيدا أن يهتدي إلى بيته من غير أن يسأل سؤالا ما. وإذ تأكد كارتون من موقعه غادر تلك الشوارع الأشد ضيقا كرة أخرى، وتناول طعام العشاء في أحد المطاعم، ثم غرق في نوم عميق. ولأول مرة منذ سنوات عديدة لم يشرب خمرا قوية، ولم يكن قد ذاق منذ الليلة البارحة غير قليل من الخمر الملطفة بالماء، وكان قد سفح كأس البراندي الليلة البارحة في بطء فوق موقد مستر لوري مثل رجل أقلع عن الشراب. ولم يفق من سباته إلا في الساعة 7، واندفع كرة أخرى نحو الشارع خفيفا نشيطا. وفي طريقه إلى سان أنطوان وقف عند حانة فيها مرآة، فعدل وضع ربطة عنقه المتهدلة المشوشة، ويقة سترته وشعره المضطرب غير المشذب تعديلا طفيفا، حتى إذا تم له ذلك اتخذ سبيله نحو حانة دوفارج مباشرة ودخلها. واتفق أن لم يكن في الحانة أحد من الزبائن غير جاك رقم 3 ذي الأصابع التي لا تهدأ والصوت الناعب، وكان ذلك الرجل الذي رآه كارتون بين المحلفين واقفا يشرب الخمر أمام المنضدة الصغيرة ويتحدث إلى دوفارج وزوجته. وشاركت الانتقام في الحديث مثل عضو نظامي في المؤسسة، حتى إذا دخل كارتون الحانة واتخذ مكانه فيها وطالب في فرنسية رديئة جدا مقدارا صغيرا من الخمر، ألقت مدام دوفارج عليه نظرة لا تنطوي على شيء من الاهتمام، ثم أتبعتها بنظرة ثاقبة، ثم بأخرى فاقت سابقتيها حدة وتقدمت نحوه بنفسها وسألته ما يطلب، وكرر ما سبق له أن قاله. فتساءلت مدام دوفارج وهي ترفع حاجبيها الأسودين في فضول: إنكليزية؟ وبعد أن نظر إليها وكأن تلك الكلمة الفرنسية الواحدة ذاتها كانت بطيئة في الكشف عن نفسها أمامه، أجاب في رطانته الأجنبية الصارخة التي اصطنعها من قبل: نعم يا سيدتي، نعم أنا إنجليزية. وعادت مدام دوفارج إلى منضدتها لتعد له الخمرة، وفيما هو يتناول إحدى صحف اليعاقبة ويتظاهر بإمعان النظر فيها ابتغاء حل رموزها، سمع السيدة تقول: أقسم لك إنه يشبه إفريموندا. وحمل دوفارج الخمر إليها وحياه تحية المساء. ماذا؟ طاب مساؤك. أو طاب مساؤك أيها المواطن. وملأ قدحه وأردف: إنها خمر جيدة، أنا أشرب نخب الجمهورية. وانقلب دوفارج إلى المنضدة وقال: إنه يشبه قليلا من غير شك. فأجابت السيدة في تجهم: أقول لك إنه يشبه كثيرا. فلاحظ جاك رقم 3 محاولا تهدئتها: إنك تفكرين فيه كثيرا يا سيدتي، حتى لقد انطبعت صورته في ذهنك. وأضافت الانتقام الفاتن الودود: أجل يا إلهي، وإنك لتتلهفين في كثير من اللذة إلى أن تشاهديه غدا كرة أخرى. وتتبع كارتون أسطر صحيفته وكلماتها بسبابة متمهلة وبوجه متمعن مستغرق. لقد تحلقوا كلهم حول المنضدة مسندين أذرعهم إليها متحدثين في صوت خفيض، وبعد صمت دام لحظات أنفقوها في النظر إليه من غير أن يصرفوا انتباهه الخارجي عن الصحيفة اليعقوبية، استأنفوا الحديث. ولاحظ جاك رقم 3: ما تقوله السيدة صحيح، لماذا نتوقف؟ إن كلامها ذاك مقنع جدا، لماذا نتوقف؟ فقال دوفارج: حسنا حسنا، ولكن على المرء أن يتوقف عند نقطة ما، وأي ما كان فلا يزال علينا أن نحدد هذه النقطة. فقالت السيدة: لن نقف حتى نستأصل شأفتهم. فنع جاك رقم 3: رائع، وكذلك أعلنت الانتقام موافقتها التامة. فقال دوفارج وكأن شيئا من القلق قد استولى عليها: الاستئصال مذهب جيد يا زوجتي، ولست أقول شيئا ضده على العموم، ولكن هذا الطبيب قد قاسى كثيرا، لقد رأيته اليوم، لقد لاحظت وجهه عندما تليت الورقة. فكررت مدام دوفارج في استخفاف وغضب: لقد لاحظت وجهه، أجل لقد لاحظت وجهه، لقد لاحظت أن وجهه ليس وجه صديق مخلص للجمهورية، دعه يعنى بوجهه. فقال دوفارج في توسل وأسف: ولقد لاحظت يا زوجتي آلام ابنته المبرحة التي لا يشك أحد في أنها أورثته آلاما مروعة. فكررت السيدة: لقد لاحظت ابنته، أجل لقد لاحظت ابنته أكثر من مرة، لقد لاحظتها اليوم ولاحظتها في أيام أخرى، لقد لاحظتها في المحكمة ولاحظتها في الشارع قرب السجن، دعني أرفع إصبعي. وبدت وكأنها ترفعها، كانت عين المستمع مسمرتين دائما على صحيفته، ثم تدعها تسقط مدوية على حافية منضدة، وكأن شفرة المقصلة قد سقطت. ونعب المحلف: إن المواطنة عظيمة. فقالت الانتقام: إنها ملاك. وعنقتها. وفي عناد تابعت السيدة دوفارج حديثها موجهة الخطاب إلى زوجها: أما فيما يتصل بك فليس عندي شك في أنه لو كانت مقاليد الأمور بيدك، ومن حسن الحظ أنها ليست بيدك، إذن لسارعت إلى إنقاذ هذا الرجل في هذه اللحظة بالذات. فاحتج دوفارج قائلا: لا، حتى ولو كان رفع هذه الكأس يؤدي إلى ذلك، ولكني أود أن نقف عند ذلك الحد، أقول أن نقف عند ذلك الحد. فقالت مدام دوفارج وهي تتميز من الغضب: انتبه إذن يا جاك، وانتبهي أنت أيضا يا انتقامي الصغيرة، انتبها كلاكما، اسمعا، لقد دونت اسم هذه السلالة منذ زمن بعيد في سجلي، وحكمت عليها بالموت واستئصال الجذور لجرائم غير الطغيان والبغي، اسأل زوجي، أليس هذا صحيح؟ فأقرها دوفارج على قولها من غير أن يسأل: هذا صحيح. في فجر تلك الأيام العظيمة عندما سقط الباستيلا، عثر على الوثيقة التي تليت اليوم في المحكمة وحملها إلى البيت. وفي منتصف الليل حين يخلو هذا المكان من قصاده ويغلق بابه، قرأناها هنا في هذه البقعة على ضوء هذا المصباح: اسألاه أليس هذا صحيح؟ فقال دوفارج: هذا صحيح. وفي تلك الليلة قلت له عندما فرغنا من قراءة الورقة ونفد زيت المصباح وأخذ الصبح يومض من خلال هذه النوافذ الخشبية والقضبان الحديدية، في تلك الليلة قلت له إن لدي سرا أحب أن أبوح له به، اسألاه أليس هذا صحيح؟ فقال دوفارج مكررا: هذا صحيح. وبحت له بذلك السر، لقد لطمت صدره بهاتين اليدين كما ألطمه الآن، وقلت له: دوفارج، لقد نشأت بين صياد السمك على شاطئ البحر، وتلك الأسرة الريفية التي أنزل بها هذان الأخوان من أهل أفريموند هذا الأذى كله، كما تصف ورقة الباستيل هذه هي أسرتي. دوفارج، إن أخت ذلك الغلام الذي أصيبت بذلك الجرح القاتل هي أختي، وذلك الزوج هو زوج أختي، وذلك الطفل الذي لم يولد هو طفلهما، وذلك الأخ هو أخي، وذلك الأب هو أبي، وأولئك الموتى هم موتاي، وهذا يقتضيني الانتقام لهذه المظالم التي نزلت بي، اسألاه أليس هذا صحيح؟ فقال دوفارج كرة أخرى: هذا صحيح. إذن قل للريح والنار أين ينبغي لهما أن تقف، ولكن لا تقل ذلك لي. وعرى كل من سامعيها ابتهاج رهيب من طبيعة غضبها المهلكة، وكان في ميسور السامع أن يستشعر إلى أي حد غار الدم في وجهها، وأثنى كلاهما عليها ثناء عظيمة، وأقحم دوفارج وكان أقلية ضعيفة بضع كلمات ذكرهم فيها بزوجة الماركيزة ذات القلب الرقيق، ولكن ذلك لم ينتزع من زوجته غير جوابها الأخير: قل للريح والنار أين ينبغي لهما أن تقف، ولكن لا تقل ذلك لي. ودخل الحانة بعض الزبائن، وانفض الجمع من حول المنضدة، ودفع الزبون الإنكليزي ثمن ما شرب من خمرة، وفي ارتباك عد بقية المال التي أعيدت إليه، وسأل بوصفه أجنبية أن يدل على القصر الوطني، فقادته مدام دوفارج إلى الباب ووضعت ذراعها على ذراعه وهدته إلى الطريق. وراودت الزبون الإنكليزية آنئذ خواطر تقول بأن من الخير أن يقبض على تلك الذراع ويرفعها ويطعن ما تحتها طعنة حادة عميقة، ولكنه مضى لسبيله، وما هي إلا فترة حتى ابتلعه ظل جدار السجن، وفي الموعد المضروب انبثق منه ليبرز في غرفة مستر لوري كرة أخرى، حيث وجد الرجل العجوز يذرع المكان جيئة وذهوبا في جزع قلق. لقد قال إنه مكث حتى ذلك الحين مع لوسي، ولم يتركها إلا لبضع دقائق كي يأتي ويجتمع إليه كما وعد، وإنهما لم يريا الدكتور مانيتا منذ غادر المصرف حوالي الساعة الرابعة. كانت تأمل في أن تنجح وساطته في إنقاذ تشارلز، ولكن آمالها تلك كانت واهنة. لقد انقضت على ذهابه 5 ساعات، ففي أي مكان يمكن أن يكون؟ وانتظر مستر لوري حتى العاشرة، وإذ لم يرجع الدكتور مانيتا، وإذ كان هو غير راغب في أن يترك لوسي فترة أطول، فقد قرر أيهما على أن ينقلب إليها على أن يرجع إلى المصرف من جديد عند منتصف الليلة، وفي خلال ذلك ينتظر كارتون وحده عودة الطبيب قرب النار. وانتظر وانتظر، ودقت الساعة 12، ولكن الدكتور مانيتا لم يرجع، وعاد مستر لوري غير مزود بأيما نبأ عنها، ففي أي مكان يمكن أن يكون؟ وكان يحاولان الإجابة عن هذا السؤال ذاهبين إلى حد تعليق بعض الأمل الواهي على غيابه المتطاول، عندما سمع وقع قدميه على السلم، ولم يكاد يدخل الغرفة حتى اتضح لهما أن كل شيء قد انتهى. لم يدري أحد قط ما إذا كان قد اتصل بأي رجل من رجال السلطة، أم أنه قضى الوقت كله يذرع الشوارع، وحين وقف محدقا إليهما لم يوجه إليه سؤالا ما، لأن وجهه أنبأهما بكل شيء، وقال: أنا لا أستطيع أن أجدها، وينبغي أن أحصل عليها، أين هي؟ كان حاسرا عن رأسه وأعلن صدره، وبينما كان يتحدث مجيلا فيما حوله طرفا ذاهلا، نزع سترته وطرحها على الأرض. أين منضدة عملي؟ لقد بحثت عنها في كل مكان، ولكني لم أجدها، ما الذي فعلوه بعملي؟ الوقت يزحمني، ويجب أن أنجز ذلك الحذاء. ونظر كل منهما إلى الآخر وتفطر قلباهما في صدرهما، وقال في صوت خافت منتحب يدعو إلى الرثاء: هيا هيا، دعوني أنصرف إلى عملي، أعطوني عملي. حتى إذا لم يلق جوابا أنشأ يشد بشعره ويضرب الأرض بقدميه مثل طفل مخبول، وتوسل إليهما في صيحة مروعة: لا تعذبوا قلب بائس مسكين، ولكن أعطوني عملي. ما الذي سيحل بنا إذا لم ينجز ذلك الحذاء الليلة؟ لقد ضاع، ضاع ضياعا كاملا. كان واضحا جدا ألا نفع في مناقشته أو في محاولة إعادته إلى الوضع الطبيعي، بحيث أن كل منهما وكأنما كان ذلك باتفاق بينهما وضع يده على كتف الطبيب وعمل على تهدئته وإقناعه بالجلوس قرب النار، واعدا بأن يأتيه بعمله في الحال، وألقى بنفسه في الكرسي وراح يتأمل في الجمرات ويسفح العبرات. ورآه مستر لوري ينكمش إلى تلك الصورة التي احتفظ بها دوفارج في عليته، وكأن كل ما حدث منذ ذلك الحين لم يكن غير وهم مؤقت أو حلم من الأحلام. لقد غلب عليهما التأثر والذعر عندما وقعت أعينهما على هذا المشهد البائس، ولكن ذلك لم يكن هو وقت الاستسلام لمثل هذه الانفعالات. وترأت لهما ابنته الوحيدة وقد ثكلت أملها وسنادها الأخيرين مستنجدة مستصرخة، ومرة ثانية وكأنما كان ذلك باتفاق فيما بينهما نظر كل منهما إلى الآخر وقد نم وجهاهما عن معنى واحد، وكان كارتون أسبق إلى الكلام. لقد ضاع الأمل الأخير، ولم يكن أملا قوية. أجل، من الخير أن نأخذه إليها، ولكن هل لك قبل أن نذهب أن تصغي إلي لحظة واحدة إصغاء موصولة؟ لا تسلني لماذا أضع الشروط التي أعتزم أن أضعها وأنتزع الوعد الذي أعتزم أن أنتزعه. إن لدي سببا يدعوني إلى ذلك، سببا قويا. فأجابه مستر لوري: لست أشك في هذا، قل ما بدلك. كانت الصورة القاعدة في الكرسي الفاصل ما بينهما تهز نفسها طوال الوقت هزا رتيبة ذات اليمين وذات الشمال وتئن وتنتحب. فتحدثا بمثل تلك النبرة التي كان سيتحدثان بها لو أنهما كانا ساهرين قرب سرير أحد المرضى في موهن من الليل. وتوقف كارتون ليرفع سترة الطبيب التي كانت تضيق قدميها، وفيما هو يفعل ذلك سقطت على الأرض محفظة صغيرة كان من عادة الطبيب أن يضع فيها لائحة بواجباته اليومية، ورفعها كارتون فإذا فيها ورقة مطوية وقال: يجب أن نقرأها. وأومأ مستر لوري برأسه موافقة، ونشر كارتون الورقة وصاح: شكرا لله. فتساءل مستر لوري في لهفة: ماذا في تلك الورقة؟ لحظة واحدة، دعني أتحدث عنها في موضعها قبل كل شيء. ووضع يده في سترته وأخرج منها ورقة أخرى: هذه هي الورقة التي ستمكنني من مغادرة هذه المدينة. ماذا تجد؟ سيدني كارتون، إنكليزي، أليس كذلك؟ وأمسك مستر لوري بالورقة منشورة في يده، محدقا إلى وجهه الصادق الجاد: أبقها معك حتى غد، أنت تذكر أني سوف أراه غدا، ومن الخير لي ألا أخذها معي إلى السجن. ولم لا؟ لست أدري، أنا أفضل ألا أخذها. والآن خذ هذه الورقة التي كانت دكتور مانيت يحملها في جيبه، إنها شهادة مماثلة تمكنه هو وابنته وطفلتها من أن يجتازوا باب المدينة والحدود في أي وقت من الأوقات. أرأيت؟ نعم. لعله حصل عليها أمس لتكون آخر احتراس يقيه غوائل الشر. ما التاريخ الذي تحمله؟ ولكن لا تمكث لترى، ضمها في عناية إلى ورقتي وورقتك. والآن انظر، أنا لم أشك إلا منذ ساعة أو ساعتين في أنه قد حصل أو في أن بإمكانه أن يحصل على مثل هذه الورقة. إنها حسنة ما لم تسترد، ولكنها قد تسترد وشيكا، ولدي من الأسباب ما يجعلني أعتقد أنهم سوف يستردونها. إنهم ليسوا في خطر؟ إنهم في خطر شديد، إنهم في خطر من اتهام مدام دوفارج. لقد عرفت ذلك من شفتيها، لقد سمعت كلمات نطقت بها تلك المرأة الليلة، فتمثلت الخطر عليهم في ألوان صارخة. أنا لم أضع شيئا من الوقت، ومنذ ذلك الحين اتصلت بالجاسوس فأكد لي ذلك. إنه يعرف أن ناشر حطب مقيما قرب سور السجن خاضعا لسلطان دوفارج وزوجته قال لمدام دوفارج إنه قد رآها، إنه لم يذكر اسم لوسي أبدا، توجه بعض الإشارات إلى السجناء، ومن اليسير على المرء أن يتنبأ بأنهم قد يرمونها بالتهمة المعروفة، تهمة التآمر من أجل الفرار من السجن، وقد يذهب ذلك بحياتها، وربما بحياة ابنتها، بل وبحياة أبيها أيضا، لأنهما شهدا معا في ذلك المكان. لا تخف إلى هذا الحد، إنك سوف تنجيهم جميعا. فليهبني الله القوة على ذلك يا كارتون، ولكن كيف؟ سوف أخبرك كيف، إن الأمر مرهون بك، وما كان يمكن أن يكون مرهونا برجل خير منك، ولا ريب في أن هذا الاتهام الجديد لن يقع قبل غد، ولعله ألا يقع إلا بعد يومين أو ثلاثة، بل بعد أسبوع من ذلك في الأغلب. أنت تعلم أن العطف على ضحية من ضحايا المقصلة أو الانتحاب عليه جريمة عقابها الموت، ولسوف تتهم هي وأبوها من غير شك بهذه الجريمة، ويمكن لتلك المرأة التي لا أستطيع أن أصف صلابتها ومثابرتها العنيدة أن تنتظر لتضيف هذه الدعامة إلى قضيتها وتستوثق من أمرها على نحو مضاعف. هل تتابعني؟ في انتباه بالغ وفي كثير من الثقة بما تقول، إلى حد جعلني أفقد القدرة على أن أرى، وهنا مس ظهر كرسي الطبيب حتى هذا البؤس. إن لديك مالا وفي ميسورك أن تشتري وسائل سفر إلى شاطئ البحر بأسرع ما يمكن للمرء أن يقوم بتلك الرحلة. لقد أعددت عدتك للسفر إلى إنكلترا منذ بضعة أيام، فأعد خيلك في ساعة مبكرة من صباح الغد لكي تكون على أهبة السفر في الساعة الثانية بعد الظهر. وهو كذلك. كانت هيئته متقدة موحية إلى درجة مست نارها مستر لوري، فإذا هو رشيق كالشباب. إنك قلب نبيل، ألم أقل إننا ما كان يمكن أن نتكل على رجل خير منك؟ أخبرها هذه الليلة بالذي عرفته عن الخطر المحدق بها بوصفه خطرا قد يتسع نطاقه فيشمل ابنتها وأباها. أسهب في الكلام على هذه النقطة لأنها يمكن أن تضع رأسها الجميل إلى جانب رأس زوجها في رضا وابتهاج. وتلعثم لحظة ثم أردف، أكد لها أن من الضروري إكراما لابنتها ولأبيها أن تغادر باريس معهما ومعك في تلك الساعة. قل لها إن هذه هي آخر رغبة من رغبات زوجها. قل لها إنه يتوقف على هذا أشياء أكثر بكثير مما تجرؤ على أن تعتقده أو تأمل فيها. هل تظن أن أباها حتى في حالته المحزنة هذه سوف ينصاع لها؟ أنا واثق من ذلك. هذا ما بدا لي. قم بجميع هذه الاستعدادات في سكون وثبات هنا في فناء هذه الدار، ولا تنسى أن تتخذ أنت نفسك مكانك في العربة حتى إذا أقبلت ضعني في مكاني منها وانطلق إلى خارج المدينة. هل أفهم من كلامك أن علي أن أنتظرك مهما تكن الظروف؟ إن ورقتي بين يديك مع سائر الأوراق كما تعرف، ولا سوف تحتفظ لي بمكاني. لا تنتظر شيئا غير هذا، أن يشغل مكاني الشاغر ثم انطلق إلى إنكلترا. فقال مستر لوري وهو يمسك بيده المتلهفة ولكن الثابتة غير المضطربة، وعندئذ لن يكون كل شيء مرهونا برجل عجوز، ولكن سوف يكون إلى جانبي رجل شاب ملتهب الحماسة. أجل، سوف يتم ذلك بعون من الله. أقسم لي إن شيئا مهما يكن لن يحملك على أن تعدل الخطة التي نتعهد الآن بتنفيذها. لن يحملني على ذلك شيء يا كارتون. تذكر هذه الكلمات غدا، إن أي ما تغيير في الخطة أو إعاقة لها مهما يكن السبب يعني الإخفاق في إنقاذ حياة ما وتضحية أرواح كثيرة على وجه حتمية. سوف أذكرها، أرجو أن أقوم بدوري في إخلاص. وكذلك أرجو أن أقوم أنا بدوري، والآن أستودعك الله. وعلى الرغم من أنه قال هذه الكلمات بابتسامة جادة كئيبة، وعلى الرغم من أنه رفع يد الرجل العجوز إلى شفتيها، فإنه لم يفارقه تلك اللحظة. لقد ساعده على إيقاظ الطبيب المترنح ذات اليمين وذات الشمال أمام الجمرات المحتضرة، وإلباسه رداء فضفاضا وقبعة، وإغرائه بالسير بحثا عن مخبأ المنضدة التي كان ما يزال يلتمسها منتحبا. لقد قاد الشبح مع مستر لوري إلى فناء البيت حيث كان القلب المعذب، ذلك الذي كان يرفل ببرد السعادة في تلك الأيام التي لا تنسى، حين باح له هو بسر قلبه الموحش يساهر الليل الرهيب. ودخل فناء الدار وأقام هناك وحده بضع لحظات رافعا بصره نحو النور المنبثق من نافذة غرفتها، وقبل أن يمضي لسبيله زفر مباركا إياها ومودعا. 13-52. وفي سجن الكونسيرجيري الأسود كان الذين حكم عليهم بالموت ذلك النهار ينتظرون مصيرهم. كان عددهم مساويا لعدد أسابيع السنة، ذلك أن 52 سجينا كانوا على وشك أن يتدحرجوا ذلك الأصيل فوق أمواج الحياة في المدينة إلى البحر السرمدي الذي لا حدود له، وكان نزلاء جدد قد اختيروا ليشغلوا حجيراتهم قبل أن يساقوا إلى المقصلة، وكان الدم الجديد الذي سيمتزج غدا بدمائهم قد أفرد جانبا قبل أن تختلط دماؤهم هذه بالدم الذي أهرق أمس. لقد عدت 14 و12 من ملتزم جباية الضرائب الذي بلغ 70 من العمر والذي عجزت ثروته عن أن تشتري حياته إلى الخياطة التي ما كانت تبلغ 20 من العمر والتي عجز فقرها وخمولها عن إنقاذها. وكما أن الأمراض الجسمانية الناشئة عن استهتار الناس ورذائلهم تبطش بالضحايا من مختلف الدرجات، فكذلك يفعل الاضطراب الأخلاقي الرهيب الناشئ عن العذاب الذي لا يوصف والظلم الذي لا يحتمل والإهمال القاسي الفؤاد، فيبطش بضحاياه من غير تمييز. ولم يخدع تشارلز دارني نفسه وهو وحيد في حجيرته بالوهم المتملق منذ أن سيق إلى هذه الغرفة. لقد سمع في كل سطر من أسطر الحكاية نذيرا بإدانته. لقد أدرك أكمل الإدراك أنه ليس في ميسور أيما نفوذ شخصي أن ينجيه، إن الملايين قد حكمت عليه عمليا بالموت فلن تغني جهود الأحاد عنه شيئا. ومع ذلك لم يكن من اليسير عليه ووجه زوجته الحبيبة ناظر أمامه أن يروض عقله على احتمال ما قضي عليه أن يحتمله. كان تعلقه بالحياة محكما غاية الإحكام، فليس من سبيل إلى أن يحل وثاقه. كان لا يوفق بالجهد التدريجي إلى إرخاء قبضته هنا بعض الشيء حتى تزداد هناك تماسكا وإحكاما، وما أن يفرغ كامل قوته على هذه اليد إلى أن تستسلم حتى تتشبث الأخرى بالحياة. وعصفت الأفكار برأسه ونشط قلبه إلى العمل على نحو صاخب مشبوب الأوارة ابتغاء مقاومة كل نزعة إلى الاستسلام. فإذا ما استشعر الرغبة لحظة في الإذعان، فعندئذ كان يتبدى له وكأن زوجته وابنته اللتين تعين عليهما أن تعيشا من بعده تحتجان عليه وتعتبران ذلك عملا أنانيا. ولكن ذلك كله كان في بادئ الأمر، وما هي إلا فترة حتى راوده التفكير بأن ليس في مصيره الذي كتب عليه أن يلقاه ما يخجل، وبأن كثيرا من قبله سلكوا هذا السبيل ظلما ووطأوا أرضها كل يوم في عزم وثبات، فكان في ذلك عزاء له. وبعد ذلك خطر له أن كثيرا من الأمن العقلي الذي يحرص هو على أن يتمتع به أحباب قلبه في المستقبل رهن بتجلده ورباطة كاشه، وهكذا وفق إلى أن يستعيد هدوءه تدريجيا بعد أن سمى بأفكاره سموا كبيرة واعتصم بالسلوى وطمأنينة الفؤاد. وكذلك اجتاز هذه المسافة كلها من طريقه الأخيرة في الحياة قبل أن تغرب شمس اليوم الذي شهد صدور الحكم عليه بالموت. وإذ أجيز له أن يشتري أدوات الكتابة وسراجة، فقد جلس للكتابة حتى ذلك الوقت الذي تطفأ فيه مصابيح السجن. لقد كتب رسالة مسهبة إلى لوسي مظهرا لها أنه ما كان يعرف شيئا عن سجن أبيها حتى ذلك اليوم الذي حدثته فيه هي عن ذلك، وأنه كان جاهلا جهلها هي مسؤولية أبيه وعمه في هذا الشقاء الذي حل بأبيها حتى اللحظة التي تليت بها الورقة في قاعة المحكمة. وكان قد شرح لها من قبل أن عدم اطلاعه على الاسم الذي تخلى عنها كان هو الشرط الوحيد الذي اشترطه والدها، وقد غدا سبب ذلك واضحا الآن للموافقة على زواجهما والوعد الوحيد الذي انتزعه منه صباح يوم الزفاف. وتوسل إليها إكراما لأبيها ألا تحاول أن تعرف ما إذا كان أبوها قد نسي تلك الورقة أم أنه ذكر بها مؤقتا أو إلى الأبد بقصة البرج التي رويت في يوم من أيام الأحد القصية تحت شجرة الدلب العزيزة في الحديقة. وإذا كان قد احتفظ بأيما ذكرى منها فلا مجال للريب في أنه توهم أن سقوط الباستيل قد أتلفها حين لم يجد أيما ذكر لها بين آثار السجناء التي اكتشفها جماهير الشعب هناك والتي وصفت للعالم كله. لقد تضرع إليها برغم أنه أضاف معبرا عن يقينه بأن لا ضرورة لذلك أن تواسي أباها بأن تؤكد له بمختلف الوسائل الرقيقة التي تستطيع أن تفكر فيها أنه لم يأتي أيما عمل يبرر تقريع ذاته، وأنه على عكس ذلك قد نسي نفسه دائما من أجل سعادتهما المشتركة. ثم إنه ناشدها بالإضافة إلى رغبته في أن تتقبل حبه المعترف بالجميل وبركته الأخيرة، وأن تتغلب على أسها لتقف نفسها على خدمة ابنتها الغالية، أن تحوط أباها بأسباب الرعاية والرفة، خاتما الرسالة بقوله إنهما سوف يجتمعان في دار البقاء. وكتب إلى أبيها رسالة تدور حول الموضوع نفسه، ولكنه أخبره فيها أنه يعهد بزوجته وابنته إلى رعايته، ولقد قال له ذلك في توكيد شديد رجاء أن ينتشله من وهدة القنوط أو من أي ملتفات خطر إلى الماضي خيل إليه في تلك اللحظة أن الطبيب مهدد بالتردي فيهما. أما في رسالته إلى مستر لوري فقد عهد بهم جميعا إليها وشرح شؤونه الدنيوية، حتى إذا تم له ذلك مضيفا بضع عبارات تنم عن صادق وده واعترافه بالجميلة انتهى كل شيء. إنه لم يفكر قط بكارتون، فقد كان ذهنه مشغولا بالآخرين إلى حد جعله لا يفكر فيه لحظة واحدة. ووفق إلى إنجاز هذه الرسائل قبل موعد إطفاء المصابيح، حتى إذا استلقى على فراشه المحشو بالقشة بدا له أن كل صلة بينه وبين هذا العالم قد انقطعت، ولكن ذلك العالم أنشأ يراوده في نومه بأشكال مشرقة. لقد رأى فيما يراه النائم أنه استعاد حريته وسعادته، وانقلب إلى ذلك البيت القديم القائم في سوهو، وإن لم يكن فيه شيء كالبيت الحقيقي فهو يفيء إلى لوسي كرة أخرى، وفؤاده يفيض بهجة وحبورة، وهي تقول له إن ذلك كله لم يكن إلا حلمة، وأنه لم يفارقها قط. وانقضت فترة من النسيان ثم ألمت به الآلام، وانقلب إلى لوسي ميتا لا حراك به، ومع ذلك فلم يتغير فيه شيء. وانقضت فترة أخرى من النسيان، وأفاق في الصباح الأغبش غير واع أين كان وما الذي حدث، حتى أومض في ذهنه أن هذا هو يوم موتي. وهكذا أمضى الساعات التي تفصله عن اليوم الذي قدر فيه على الرؤوس 52 أن تسقط عن مناكبها، وفيما هو رابط الجأش عظيم الأمل بأن يوفق إلى لقاء الموت في بطولة هادئة، بدأ شيء جديد يعمل عمله في أفكاره اليقظة، فمن العسير جدا ضبطه والسيطرة عليها. إنه لم ير قط من قبل تلك الآلة التي ستضع حدا لحياته، ما مبلغ ارتفاعها عن الأرض، وما عدد درجاتها، وأين سيقف، وكيف سيلمسونه، وما إذا كانت الأيدي التي ستلمسه مخضبة باللون الأحمر، وفي أي ناحية سوف يدار وجهه، وهل سيكون الأول أم الأخير؟ هذه الأسئلة وكثير من مثلها راحت تقحم نفسها على غير إرادته في ذهنه مرات لا سبيل إلى إحصائها. كذلك لم تكن تلك الأسئلة مقرونة بالخوف، إنه ما كان يعي أيما خوف، لا، بل لقد نشأت تلك الأسئلة عن رغبة غريبة مقلقة في أن يعرف ما الذي ينبغي أن يفعله حين تزف الساعة، رغبة غير متسقة بحال مع اللحظات القليلة الخاطفة التي تومئ إليها، وتساؤل كان أشبه بتساؤل روح أخرى في ذات نفسه لا روحه هو. وتصرمت الساعات فيما هو يذرع الحجرة جيئة وذهوبة، ودقت الساعات دقات لن يقدر له أن يسمعها منذ ذلك اليوم. لقد مضت الساعة التاسعة إلى الأبد، ومضت الساعة العاشرة إلى الأبد، ومضت الساعة الحادية عشرة إلى الأبد، وها هي ذي الساعة الثانية عشرة تقبل لتمضي بدورها إلى الأبد. وبعد صراع قاسم مع تلك الأفكار غير السوية التي أربكته آخر الأمر، فاز بالغلبة عليها، وأنشأ يذرع الغرفة جيئة وذهوبا مرددا في رفق أسماء أحبته. كان أسوأ جزء من الصراع قد انقضى، ولقد صار في ميسوره أن يذرع الغرفة متحررا من الأوهام المشوشة، مصليا لأجله ولأجلهم. ومضت الساعة الثانية عشرة إلى الأبد، كان قد أشعر بأن حياته سوف تنتهي في الساعة الثالثة، وقد عرف أنه سوف يدعى قبل ذلك الميعاد، لأن العربات كانت تتقدم مترجرجة في ثقل وبطء خلال الشوارع. من أجل ذلك اعتزم أن يضع الساعة الثانية نصب عينيها بوصفها الساعة الأخيرة، وراح يقوي من عزيمته لكي يكون قادرا بعد ذلك على أن يقوي من عزائم الآخرين. وإذ كان يذرع الحجيرة جيئة وذهوبا وذراعاه مطويتان فوق صدره، وقد بدا رجلا مختلفا تماما عن ذلك السجين الذي سبق له أن ذرع الحجيرة جيئة وذهوبا في سجن لافورس، سمع الساعة تدق الواحدة فلم يكفل ولم يدهش. لقد امتدت تلك الساعة في مدى الزمن امتداد معظم الساعات. وفي خشوع شكر الله على ما وفق إليه من استعادة الهدوء ورباطة الجأش، وقال في ذات نفسه: لم يبق الآن غير ساعة، واستدار ليذرع الحجيرة من جديد. وسمع وقع أقدام في المجاز الحجري خارج الباب، وجمد في مكانه، ووضع المفتاح في القفل وأدير. وقبل أن يفتح الباب أو فيما هو يفتح، قال رجل في صوت خفيض باللغة الإنجليزية: إنه لم يرني هنا قط من قبل، لقد حرصت على الابتعاد من طريقه، ادخل أنت وحدك، سوف أنتظر هنا، لا تضع دقيقة واحدة. وفي سرعة فتح الباب ثم أغلق، فإذا بسيدني كارتون يقف أمامه وجها لوجه هادئا محدقة، وعلى أساريره وميض ابتسامة، وفوق شفته إصبع محترسة. كان في سيماه شيء ساطع يلفت النظر إلى درجة جعلت السجين يحسبه أول ما وقعت عليه عيناها طيفا من أطياف خياله، ولكنه تكلم، ولقد كان ذلك صوته، لقد أمسك بيد السجين، وكانت تلك القبضة هي قبضته الحقيقية، وقال: لعلك كنت تنتظر أن ترى كل الناس ما عداي. لم يكن في ميسوري أن أصدق أن هذا أنت، أنا لا أكاد أصدق ذلك الآن، أنت لست؟ لقد بدت له الفكرة فجأة. أنت لست سجينة؟ لا، ولكني أملك بحكم المصادفة سلطانا على أحد السجانين، وبفضل ذلك تجدني الآن واقفا أمامك. لقد جئت من عندها، من عند زوجتك يا عزيزي دارني. ولوى السجين يده: إني أحمل إليك رجاء منها. ما هو؟ إنها ضراعة بالغة الخطورة تنطوي على أشد الإلحاح والتوكيد، موجهة إليك بأشجن نبرات من الصوت الأثير لديك إلى أبعد الحدود، الصوت الذي تتذكره جيدا. وأدار وجهه إلى جانب بعض الشيء: ليس لديك متسع من الوقت لتسألني لماذا أحمل هذا الرجاء إليك أو ما الذي يعنيها، وليس عندي متسع من الوقت لأخبرك، ينبغي أن تنصاع له. انزع الحذاء الذي تلبسه بسرعة البرق وانتع الحذاء هذا. كان خلف السجين كرسي بمحاذاة جدار الحجيرة، فما كان من كارتون إلا أن أقعده عليه بسرعة البرق ووقف من فوقه حافي القدمين. وانتع الحذاء هذا، هيا أفرغ إرادتك في ذلك، عجل. لا مجال للهرب من هذا المكان يا كارتون، إنه شيء لا يمكن أن يعمل، إن ذلك لن يؤدي إلا إلى موتك معي، إنه جنون. إنه يكون جنونا لو أني سألتك أن تهرب، ولكن هل طلبت إليك ذلك؟ حين أسألك أن تجتاز هذا الباب فعندئذ قل لي إن ذلك جنون، وابق هنا، انزع رباط عنقك ذاك وضع هذا الرباط، واستبدل بسترتك تلك سترتي هذا، وفيما أنت تفعل ذلك دعني أرفع هذه العصابة عن شعرك وأنفض ذلك الشعر حتى يصبح كشعري هذا. وفي سرعة رائعة وفي قوة في الإرادة والعمل جميعا بدتا خارقتين حقا، فرض هذه التغييرات كلها عليها. كان السجين أشبه بطفل صغير بين يديها. كارتون يا عزيزي كارتون، هذا جنون، إنه لا يمكن أن يتم، إنه لا يمكن أن يعمل أبدا، لقد حاول ذلك كثير من قبل فكان نصيبهم الإخفاق دائما. أتوسل إليك ألا تضيف موتك إلى مرارة موتي. هل سألتك يا عزيزي دارني أن تجتاز الباب؟ عندما أسألك ذلك فلا تحجم عن الرفض. إن على هذه الطاولة قلما وحبرا وورقة، هل يدك ثبتة إلى حد يمكنك من الكتابة؟ كانت ثبتة حين دخلت. ثبتها ثانية واكتب ما سوف أمليه عليك، عجل أيها الصديق عجل. وضغط دارني يده على رأسه الذاهل الدهشة، ووقف كارتون إلى جانبه ويده اليمنى في صدره. اكتب ما أقوله بالحرف الواحد. إلى من أوجه الخطاب؟ فقال كارتون ويده ما تزال في صدره: إلى لا أحد. هل أؤرخه؟ لا. ورفع السجين بصره عند كل سؤال. على حين خفض كارتون طرفه وقد وقف من فوقه واضعا يده في صدره، وقال كارتون مملياً: إذا كنت تذكرين الكلمات التي تبادلناها منذ زمن بعيد، فلن تلبثي أن تفهمي هذا حالما يقع بصرك عليها. إنك تذكرينها، أنا واثق من ذلك، فليس من طبعك أن تنسيها. كان يستهل يده من صدره، واتفق أن رفع السجين رفع طرفه في غمرة من دهشه العجلان فيما هو يكتب، فما كان من اليد إلا أن كفت عن الحركة مطبقة على شيء ما. وسأله كارتون: هل كتبت أن تنسيها؟ نعم. هل ذلك الذي في يدك سلاح؟ لا، أنا أعزل. ماذا في يدك؟ سوف تعرف في الحال. وصل الكتابة، لم تبق غير بضع كلمات. واستأنف الإملاء عليها. أنا سعيد بأن يكون الوقت الذي يمكنني من إقامة الدليل على صحتها قد أزف، ولست أجد في عمل هذا موضعا للندم أو الأسف. وفيما هو ينطق بهذه الكلمات وعيناه مصوبتان إلى الكاتب، هبطت يده في بطء ورفقة نحو وجه الكاتب حتى كادت تحاذيها، وسقط القلم من بين أصابع دارني على الطاولة، وأجال بصره فيما حوله شاردا ذاهلا، وتساءل: ما هذا البخار؟ بخار؟ أهو شيء انطلق نحوي؟ أنا لا أستشعر شيئا، ولا يمكن أن يكون هنا شيء ما. خذ القلم وأكمل الكتابة، عجل عجل. وبذل السجين جهدا لتركيز انتباهه، وكأن ذاكرته قد عطلت، أو كأن قواه العقلية قد أصابها الاضطراب. وفيما هو ينظر إلى كارتون بعينين غائمتين وعلى نحو من التنفس مختلف، أنشأ كارتون وقد انقلبت يده إلى صدره من جديد يراقبه من غير انقطاع: عجل عجل. وأكب السجين على الورق كرة أخرى، وفي احتراس ورفقة عودت يد كارتون التسلل إلى أدنى، وهو يقول: لولا إقدامي على هذا العمل لما كان في استطاعتي أن أفيد أبد الدهر من الفرصة الطويلة الأجل، لولا إقدامي على هذا العمل. وكانت يده قد حاذت الآن وجه السجين. لتعين علي أن أكفر عن أشياء أكثر لولا إقدامي على هذا العمل. ونظر كارتون إلى القلم فألفاه شاردا يخط علامات لا سبيل إلى فهمها. ولم ترتد يد كارتون إلى صدره بعد ذلك، ووثب السجين وألقى على كارتون نظرة تأنيب، ولكن يد هذا الأخير كانت قريبة من أنفه ثابتة فوق منخريها في حين طوقت ذراعه اليسرى خصرة. وطوال بضع ثوان اصطرع دورني مع الرجل الذي أقبل ليفتديه بروحه، ولكن ما هي إلا دقيقة أو نحوها حتى كان ممددا على الأرض فاقد الرشد. وفي سرعة ولكن بيدين وفيتين للهدف وفاء قلبه له، ارتدى كارتون الملابس التي كان السجين قد خلعها، وسرح شعره إلى الوراء وأوثقه بالعصابة التي كان السجين يشد بها شعره، ثم نادى في رفق: ادخل ادخل. وبرز الجاسوس. وقال كارتون رافعا بصره فيما هو يركع على إحدى ركبتيه بجانب السجين الفاقد رشده، واضعا الورقة في صدره: أترى، هل المجازفة التي ستقوم بها عظيمة جدا؟ فأجابه الجاسوس مطقطقا أصابعه طقطقة حية: إن مجازفتي لن تكون كذلك في زحمة العمل هنا، إذا كنت وفيا لجميع شروط الاتفاق يا مستر كارتون. لا تخشني، سوف أكون وفيا حتى الموت. يجب أن تكون يا مستر كارتون، إذا كان لعدد 52 أن يكون صحيحا، إنه حين يتم بك وأنت في هذه الملابس، فعندئذ لن أخشى شيئا. لا تخف شيئا، سوف أبتعد وشيكا عن طريق أذاك، ولسوف يكون سائر الجماعة بعيدين عن هذا المكان في وقت قريب إن شاء الله، والآن أطلب النجدة وخذني إلى العربة. فقال الجاسوس في عصبية: أنت؟ هو يا رجل، هو الذي بادلته شخصي، هل ستخرج من الباب الذي أدخلتني منها؟ طبعا. لقد كنت ضعيفا خائر القوى حين جئت بي إلى هنا، وأنا الآن أشد ضعفا وخورا وأنت تخرجني من هنا. لقد كان وداعي الأخير فوق ما أطيق، ومثل هذا حدثها هنا كثيرا وكثيرا جدا. إن حياتك بين يديك، عجل اطلب النجدة. فقال الجاسوس المرتجف وهو يتمهل لحظة أخيرة: أتقسم أنك لن تخونني؟ فأجابه كارتون ضاربا الأرض بقدمه: يا رجل يا رجل، ألم أقسم لك على هذا بأغلظ الأيمان من قبل، بحيث تمضي قدما ولا تضيع هذه اللحظات الثمينة؟ احمله بنفسك إلى الفناء الذي تعرفه، ضعه بنفسك في العربة، أره بنفسك لمستر لوري، قل له بنفسك ألا يعطيه أيما دواء غير الهواء الطلق. وأن يذكر الكلمات التي قلتها له الليلة البارحة وما وعدني به الليلة البارحة أيضا، ولينطلق بالعربة. وانسحب الجاسوس وأجلس كارتون نفسه إلى الطاولة مسندا جبينه بيديها، وفي الحال رجع الجاسوس يصحبه رجلان. وقال أحدهما وهو يتأمل الجسد المنطرح على أرض الحجيرة: كيف وقع هذا؟ أغلب عليه التأثر إلى هذا الحد إذ رأى صديقه قد فاز بورقة رابحة في نصيب القديسة المقصلة. ورفعوا المغشي عليه ووضعوه في نقالة كانوا قد جاءوا بها إلى الباب، وانحنوا لكي يحملوها ويمضوا. وقال الجاسوس في نبرة تحذير: الوقت قصير يا إفريموند. فأجاب كارتون: أعرف ذلك جيدا، أعتني بصديقي أرجوك ودعني وشأني. فقال برسادة: تعالى إذن يا ولدي، ارفعاه واخرجا. وأوصد الباب وترك كارتون وحده، وأجهد قدرته على الاستماع حتى أقصى غايتها، فلم يسمع شيئا قد يؤذن بريبة أو خطر. لم يكن ثمة شيء من ذلك، لقد أديرت مفاتيح وصفقت أبواب، وجرت أقدام في ممرات قصية، ولكن لم ترتفع صيحة غير عادية أو يحدث هرج غير مألوف. وتنفس في انطلاق أكثر فترة صغيرة، ثم جلس إلى الطاولة وأصاخ كرة أخرى حتى دقت الساعة الثانية. ثم إنه بدأ يسمع أصوات أخرى، أصوات لم يخشها لأنه أدرك معناها. لقد فتحت عدة أبواب واحدا إثر واحد، وفتح باب حجيرته آخر الأمر، وأقبل سجان في يده لائحة وألقى نظرة عليها مجتزئا بالقول: أتبعني يا إفريموند. وتبعه إلى غرفة رحبة مظلمة تقوم على مبعدة يسيرة. كان يوما من أيام الشتاء القاتمة، وبسبب من الظلال الداخلية وبسبب من الظلال الخارجية لم يستطع أن يتبين إلا تبينا غامضا أولئك الذين سيقوا مثله إلى هناك لتوثق أذرعهم. كان بعضهم واقفا وكان بعضهم قاعدا، كان بعضهم ينتحب ويتحرك حركات قلقة، ولكن هؤلاء كانوا قلة، أما الكثرة الكاثرة فكانت صامتة ساكنة مسمرة نظراتها إلى الأرض. وفيما هو واقف في محاذاة الجدار عند زاوية مظلمة بين كان نفر من 52 يساقون إلى الغرفة من بعده، تمهل عنده رجل ليعانقه وكأنما كان يعرفه، وارتجف كارتون وغمره الرعب من أن يكتشف أمره، ولكن الرجل مضى لسبيله. وبعد بضع لحظات نهضت امرأة شابة ضئيلة الجسم كالفتيات الصغيرات ذات وجه عذب هزيل ليس فيه آثار من اللون وعينين صابرتين محملقتين. نهضت هذه المرأة ومن المقعد الذي سبق له أن رآها تتخذه، وأقبلت نحوه لتتحدث إليها، وقالت وهي تلمسه بيدها الباردة: أيها المواطن إفريموند، أنا خياطة صغيرة بائسة كانت معك في سجن لافورس. وغمغم مجيبة: صحيح، لقد نسيت التهمة المنسوبة إليك، تهمة التآمر، برغم أن الرب العادل يعلم أني بريئة من كل ذلك. هل هذا ممكن؟ من الذي يفكر في التآمر مع مخلوقة صغيرة بائسة مثلي؟ ومست الابتسامة الكئيبة التي افترت شفتاها عنها وهي تنطق بذلك شغاف قلبه حتى لقد تفجرت الدموع من عينيها. أنا لست خائفة أن أموت أيها المواطن إفريموند، ولكني لم أقترف إثما. أنا لست راغبة عن الموت إذا كانت الجمهورية التي ينبغي أن تحمل إلينا نحن الفقراء خيرا كثيرا تفيد من موتي، ولكني لا أدري كيف يمكن أن يكون ذلك أيها المواطن إفريموند، وأنا مخلوقة صغيرة ضعيفة بائسة. وإذ كانت هذه الفتاة المسكينة آخر شيء قدر لفؤاده أن يأس له ويرق، فقد أسي فؤاده لها ورق. سمعت أنهم أطلقوا سراحك أيها المواطن إفريموند، لقد رجوت أن يكون ذلك صحيحا. لقد فعلوا، ولكني اعتقلت ثانية وحكم علي بالموت. إذا أجازوا لي أن أركب معك أيها المواطن إفريموند، فهل تأذن لي أن أمسك يدك؟ أنا لست خائفة، ولكني صغيرة وضعيفة، وإن في ذلك ما يوقع في نفسي الشجاعة. حتى إذا ارتفعت العينان الصابرتان إلى وجهه رأى فيهما شكا مفاجئا ثم دهشة، فضغط على الأصابع الغطة التي أبلاها العمل وأبلاها الجوع ومس شفتيها وهمست: أتموت فداء له؟ وفداء لزوجته وابنته؟ هش، نعم. أوه، إنك سوف تدعني أمسك يدك الباسلة أيها الرجل الغريب. هش، أجل يا أختي المسكينة حتى النهاية. كانت الظلال نفسها الهابطة على السجن تهبط في تلك الساعة نفسها من ذلك الأصيل الباكر على باب المدينة، وقد احتشد حوله خلق كثير عندما تقدمت عربة تغادر باريس لكي يفتشها الحراسة. من يسير هناك؟ من عندنا في داخل العربة؟ أوراقكم. وقدمت الأوراق وقرئت: ألكساندر مانات، طبيب فرنسي. أيهم هو؟ هذا هو. وأشير إلى الشيخ البائس التائه المغمغم بكلام غير مبين. يبدو أن الطبيب المواطن ليس في حالته العقلية السوية، لعل حمى الثورة كانت أثقل وطأة من أن يحتملها. أجل كانت أثقل وطأة من أن يحتملها. ها إن كثيرين يعانون من تلك الحمى. لوسي ابنته فرنسية، أيهم هي؟ هذه هي. يظهر أنها ينبغي أن تكون هي لوسي زوجة إيفريموند، أليس كذلك؟ أجل ها إن إيفريموند على موعد في مكان آخر. لوسي ابنتهما إنكليزية، أهذه هي؟ إنها هي بعينها. قبليني يا ابنة إيفريموند، والآن لقد قبلت جمهوريا صالحة، ذلك حدث جديد في أسرتك، اذكريها. سيدني كارتون محام إنجليزي، أيكم هو؟ إنه ملقى هنا في هذه الزاوية من العربة، وأشير إليه هو أيضا. يبدو أن المحامي الإنجليزي مخشي عليها، يرجى أن يستعيد نشاطه حين يفوز بهواء أكثر طلاقة. ويخيل إليه أنه لم يكن على صحة حسنة، وأنه فصل فصلا محزنا عن صديق له غضبت عليه الجمهورية. أهذا كل شيء؟ إنه ليس شيئا كثيرا، هناك كثيرون أصابهم غضب الجمهورية وينبغي أن يطلوا من النافذة الصغيرة. جارفيس لوري مصرفي إنجليزي، أيهم هو؟ أنا هو بالضرورة لأني آخرهم. كان جارفيس لوري هو الذي أجاب عن جميع الأسئلة السابقة. كان جارفيس لوري هو الذي ترجل ووقف واضعا يده على باب العربة وأجاب عن أسئلة جماعة الموظفين. لقد طافوا متمهلين حول العربة وامتطوا متمهلين أيضا متن الصندوق لكي يتمكنوا من إلقاء نظرة على الأمتعة القليلة الموضوعة فوق سطح العربة، وكانت طائفة من أهل الريف قد احتشدت من حولهم، فهم يتدافعون نحو أبواب العربة ليحدقوا في نهم إلى داخلها. كانت طفلة صغيرة تحملها أمها قد بسطت ذراعها القصيرة نحو العربة لكي تمس زوجة أرستقراطي سيق إلى المقصلة. دونك أوراقك يا جارفيس لوري موقعا عليها، هل نستطيع أن ننطلق أيها المواطن؟ في استطاعتكم أن تفعلوا، إلى الأمام يا سائقي، رحلة طيبة. أحييكم أيها المواطنون، لقد اجتزنا الخطر الأول. كانت هذه أيضا كلمات جارفيس لوري فيما هو يشبك يديه وينظر إلى أعلى. كان في العربة ذعر، وكان فيها بكاء، وكانت فيها أنفاس ثقيلة يرسلها المسافر الفاقد الرشد. وتساءلت لوسي متشبثة بالرجل العجوز: ألسنا نمضي في بطء بالغ؟ أليس في استطاعتنا أن نحرض الخيل على الإسراع؟ إن الإسراع قد يبدو وكأنه فرار يا عزيزتي، ينبغي ألا نحرضها على أن تسرع أكثر، إن ذلك قد يثير الريبة. انظر إلى الوراء، انظر إلى الوراء وتأكد أن أحدا لا يتعقبنا. الطريق خالية يا أعز الناس، إن أحدا لا يتعقبنا حتى الآن. لقد اجتزنا بالبيوت مثنى وثلاثة، وبالمزارع المنعزلة والأبنية الخربة، وبالمصابغ والمدابغ وأضرابها، وبأرض الريف الواسعة، وبشوارع على جوانبها أشجار عارية من الأوراق. إن حصبة الطريق القاسية غير المستوية تمتد من تحتنا، وإن الوحل العميق الرخو لا يحيط بنا من كل جانب. إننا نندفع في بعض الأحيان نحو الوحل المتاخم لكي نجتنب الحجارة التي تهزنا وترجنا، وفي بعض الأحيان تتعثر العربة هناك في الحمأة وأثلام الطريق الناشئة عن تعاقب العجلات عليها، وعندئذ يبلغ نفاذ صبرنا الموجة حدا بالغا يجعلنا في غمرة خوفنا الضار من الأخطار المحدقة نتوق إلى أن ننسل ونفر أو نختبئ أو نفعل أي ما شيء غير الوقوف. غادرنا أرض الريف الواسعة واجتزنا ثانية الأبنية الخربة والمزارع المنعزلة والمصابغ والمدابغ وأضرابها، وبالأكواخ مثنى وثلاثة، وبشوارع على جوانبها أشجار عارية من الأوراق. هل خدعنا هؤلاء الرجال وردونا إلى الوراء من طريق أخرى؟ أليس هذا هو المكان نفسه الذي اجتزنا به من قبل؟ لا والحمد لله، هذه قرية انظر إلى الوراء، انظر إلى الوراء، وتأكد أن أحدا لا يتعقبنا. هش، محطة البريد. إن أفراسنا الأربعة لتنزع من العربة على محلة، وإن العربة لتقف على محلة في الشارع الصغير عاطلة من أفراسها، وليس يبدو أنها سوف تتحرك من جديد، وأن الأفراس الجديدة لتظهر للعيان على مهل واحدا إثر واحدة، وعلى مهل يتقدم من ورائها السائقون الجدد ضافرين سياطهم، ويعد السائقون القدماء أموالهم على مهل أيضا، ويخطئون في الجمع وينتهون إلى نتائج مخيبة الأمال، وطوال الوقت تنبض قلوبنا المثقلة بسرعة لا يرقى إلى مثلها أسرع خبب انطلقت به أسرع قيادة ولدت على ظهر هذه الأرض. ويمتط السائقون الجدد صهوات الخيل آخر الأمر، ويخلف السائقون القدماء حيث هم، ونجتاز القرية ونصعد في الكثيبة ونهبط الكثيبة ونمضي فوق الأراضي الرطبة المنخفضة، وفجأة يتبادل السائقون الحديث مستعينين بإشارات نابضة بالحياة، وتوقف القيادة على أوراقها تقريبا. هل يتعقبنا أحد؟ هي أنت يا من في داخل العربة، تكلم إذن. فتساءل مستر لوري مطلا من النافذة، ماذا تريد؟ كم قالوا؟ أنا لا أفهم كلامك. في المحطة الأخيرة كم شخصا قدم إلى المقصلة اليوم؟ 52. لقد قلت ذلك، رقم ممتاز. إن زملاء المواطنين هنا يقبلون أن نكون 42، ولا ريب في أن 10 رؤوس إضافية شيء يستحق أن يؤخذ بالاعتبار. إن المقصلة في صحة حسنة، أنا أحبها. هي إلى الأمام، هيا. ويهبط الليل قاتمة. إن الرجل الفاقد الرشد يتحرك أكثر من ذي قبل، لقد شرع يستعيد وعيه وينطق بكلام مفهوم. إنه يحسب أنهما لا يزالان معه، وهو يسأله باسمه ما ذاك الذي في يده. آه، اشفق علينا أيها الرب اللطيف وساعدنا، انظر إلى الوراء، انظر إلى الوراء، وتأكد أن أحدا لا يتعقبنا. إن الريح تندفع من ورائنا، والسحب تسرع خلفنا، والقمر يمضي على إثرنا، والليل الموحش كله يلاحقنا، ولكن لم يكن أيما شيء آخر حتى تلك اللحظة يتعقبنا. 14. اختتام الحبكة. في تلك الساعة الرهيبة الحرجة التي انتظر فيها 52 رجلا وامرأة مصائرهم، كانت مدام دوفارج تعقد مؤتمرا مشؤوما مع الانتقام وجاك رقم 3 المحلف الثورية، ولم تتحدث مدام دوفارج إلى هذين الوزيرين في الخمارة، ولكن في سقيفة ناشر الحطب الذي كان من قبل مصلح طرق. والواقع وأن ناشر الحطب لم يشارك في هذا المؤتمر، بل أقام على مبعدة يسيرة وكأنه قمر سيار خارجي يدور في فلكهم، فهو لا يتحدث إلا إذا سئل، ولا يدلي برأي إلا إذا دعي. وقال جاك رقم 3، ولكن صاحبنا دوفارج هو جمهوري صالح من غير شك، أليس كذلك؟ فاحتجت الانتقام الضربة اللسان بنبراتها الجهورية، ليس في فرنسا كلها من هو أفضل منها. فقالت مدام دوفارج وهي تضع يدها في عبوس طفيفة على شفتي نائبتها، إلزمي الصمت أيتها الانتقام الصغيرة واسمعي إلى كلامي. إن زوجي يا زملاء المواطنين جمهوري صالح ورجل مقدام، لقد استحق شكر الجمهورية وحظي بثقتها، ولكن فيه مواطن ضعف، وهو ضعيف إلى درجة تجعله يرق لذلك الطبيب. فنعب جاك رقم 3 هزا رأسه في ارتياب، واضعا أصابعه الوحشية على فمه الجائع، مما يؤسف له أن هذا ليس من شيم الجمهوري الصالح، ذلك شيء يؤسف له. فقالت مدام دوفارج، اسمعوا، أنا لا أبالي بهذا الطبيب على الإطلاق، قد يحمل رأسه وقد يخسره، سيان عندي هذا وذاك، ولكن أسرة أفريموند يجب أن تستأصل، ويتعين على الزوجة والطفلة أن تلحق بالزوج والأب. فنعب جاك رقم 3، إن لها لرأسا جميلا جديرا بالمقصلة، لقد رأيت عيونا زرقا وشعرا ذهبيا هناك، ولقد بدت فتنة عندما أمسك بها شمشون. كان يتحدث برغم شبهه بالغول وكأنه رجل أبيقوري الهوى. وخفضت مدام دوفارج عينيها وفكرت قليلا، وقال جاك رقم 3 مستمتعا بكلماته في تأمل وروية، والطفلة أيضا ذات شعر ذهبي وعينين زرقاوين، ونادرا ما نقع على طفل هناك، إن ذلك خليق بأن يكون مشهدا جميلا. فقالت مدام دوفارج وقد خرجت من ذهولها القصيرة: بالاختصار إني لا أستطيع أن أثق بزوجي في هذه المسألة. أمسيت أشعر منذ الليلة البارحة أني لا أجرؤ على أن أسر إليه بتفاصيل مشروعاتي. ليس هذا فحسب، بل إني أخشى إذا ما تأخرت في تنفيذها أن يعمد إلى تحذيرهم، ومن الجائز عندئذ أن يولوا فرارا. فنعب جاك رقم 3: ينبغي ألا يقع ذلك على الإطلاق، يجب ألا يفر أحد. إن عدد الرؤوس التي تقدم إلى المقصلة في هذه الأيام لا يبلغ نصف العدد الذي نحتاج إليها، ينبغي أن نقطع 120 رأسا كل يوم. وتابعت مدام دوفارج: وبالاختصار فليس عند زوجي ما لدي من الأسباب التي تحمل المرأة على ملاحقة هذه الأسرة والقضاء عليها حتى آخرها، وليس لدي ما لديه من الأسباب التي تحمل المرأة على العطف على هذا الطبيب. من أجل ذلك يتعين علي أن أعمل بنفسي. تعال أيها المواطن الضئيل الجسم. وكان نشر الحطب يحترم مدام دوفارج أعظم الاحترام ويخشاها خشية مهلكة، فتقدم نحوها واضعا يده على قلنسوته الحمراء. وقالت مدام دوفارج في تجاههما: هل أنت مستعد أن تدلي بشهادتك في هذا اليوم بالذات حول تلك الإشارات التي كانت تبعث بها إلى السجناء؟ فصاح النشارة: أي ولم لا؟ كانت تأتي كل يوم على اختلاف الأحوال الجوية، وتسلخ ساعتين من الثانية حتى الرابعة، وهي تبعث بالإشارات تصحبها الطفلة الصغيرة حينا ولا تصحبها حينا. أنا أعرف ما أعرف، لقد رأيت ذلك بعيني رأسي. كان يتكلم مصطنعا مختلف ضروب الحركات والإشارات، وكأنما كان يقلد تقليدا عرضيا بعض صنوف الإشارات الكثيرة التي لم يرها قط. وقال جاك رقم 3: كانت تبيت خطة ما، هذا شيء لا ريب فيه. وهنا سألته مدام دوفارج محولة عينيها نحوه في ابتسامة مظلمة: هل أنت واثق من المحلفين؟ اتكلي على المحلفين الوطنيين أيتها المواطنة العزيزة، إني أتكلم باسم زملاء المحلفين جميعا. فقالت مدام دوفارج مستغرقة مرة أخرى في التفكير: والآن دعني أرى، لقد بقيت مسألة أخرى، هل أستطيع أن أوفر هذا الطبيب إكراما لزوجي؟ أنا لا أحس بأي شعور معه أو بأي شعور ضده، هل أستطيع أن أوفره؟ فلاحظ جاك رقم 3: إنه يكسبنا رأسا إضافيا، الواقع أن عدد الرؤوس المقدمة إلى المقصلة غير كافة، وهذا شيء مؤلم فيما أرى. وقالت مدام دوفارج: كان يشترك معها في إرسال الإشارات حين رأيتها، أنا لا أستطيع أن أتحدث عن واحد منهما دون الآخر، ويتعين علي أن لا أسكت. أجل، ينبغي أن أعهد في هذه المسألة كلها إليها، إلى هذا المواطن الضئيل الجسم، ذلك أني لست شاهدة رديئة. وتنافس كل من الانتقام وجاك رقم 3 في الاحتجاج الصارخ على هذا الكلام، قائلين إنها أعظم الشهود وأبرعهم، وخشية أن يتفوق أي منهما على المواطن الضئيل الجسم في هذا الميدان، سارع إلى القول إنها شاهدة إلهية. وقالت مدام دوفارج: ينبغي أن ينال نصيبه، لا أنا لا أستطيع أن أوفره، أنت مشغول في الساعة الثالثة، سوف تذهب إلى هناك لتشاهد المقصلة وهي تلتهم محصول النهار، أليس كذلك؟ كان السؤال موجها إلى ناشر الحطب الذي سارع إلى الإجابة بالإجابة، مغتنما الفرصة ليضيف قائلا إنه أكثر الجمهوريين حماسة، وإنه خليق به أن يكون أكثر الجمهوريين تعاسة إذا ما حال شيء بينه وبين التمتع بتدخين غليونه جريا على عادته كل أصيلة، وهو يتأمل نشاط الحلاق الوطني المضحك. والحق أنه كان يغالي في إظهار عواطفه هذه إلى درجة كان من الجائز معها أن يشك في أنه كان يعاني مخاوفه الفردية الصغيرة فيما تصل بسلامته الشخصية كل ساعة من ساعات النهار، ولعل ذلك الشك قد راود فعلا تينك العينين اللتين نظرتا إليه في ازدراء من رأس مدام دوفارج. قالت مدام دوفارج: أنا مشغولة كذلك في المكان نفسه، وبعد أن ينتهي كل شيء ولنقل في الساعة 8 مساء تقصد أنت إلي في سان أنطوان، وعندئذ تقدم المعلومات ضد هؤلاء الذين في لجنة خاصة. قال ناشر الحطب إنه يعتز ويبتهج بأن يصحب المواطنة، حتى إذا نظرت المواطنة إليه استولى عليه الارتباك واكتنب نظرتها كما كان خليقا بكلب صغير أن يفعل، وارتد وسط أحطابه وأخفى ارتباكه وراء مقبض منشاره. وأومأت مدام دوفارج إلى الرجل المحلف والانتقام أن يتقدم نحو الباب بعض الشيء، وهناك شرحت لهما أفكارها الإضافية على الوجه التالي: إنها سوف تكون الآن في بيتها منتظرة لحظة موته، ولسوف تكون باكية منتحبة. إنها ستكون في حال نفسية تدعوها إلى أن تتهم عدالة الجمهورية، وسيكون صدرها حافل بالمشاركة الوجدانية مع أعدائها. سوف أقصد الآن إلى بيتها. فصح جاك رقم 3 في طرب بالغ: أية امرأة معجبة أنت، أية امرأة جديرة بالتقديس. وصاحت الانتقام: آه يا عزيزتي، وطوقتها بذراعيها. وقالت مدام دوفارج وضعة حبكها في يدي نائبتها: خذي حبكي هذا وانتظريني في مكان مألوف، احفظي لي مقعدي المألوف، اذهبي إلى هناك مباشرة لأن الزحام سوف يكون اليوم أشد من المعتاد. فقالت الانتقام في نشاط وابتهاج مقبلة خدها: سوف أطيع أوامر رئيستي بطيبة خاطر، إنك لن تتأخري، أليس كذلك؟ سأكون هناك قبل الافتتاح. فقالت الانتقام صائحة من ورائها بعد أن اندفعت نحو الشارع: وقبل أن تصل العربات، ابذلي غاية جهدك لكي تكوني هناك قبل أن تصل العربات. ولوحت مدام دوفارج بيدها تلويحا طفيفة لكي تفهمها أنها سمعت ما قالتها، ولتطمئنها أنها سوف تصل في وقت مناسب، ثم مضت لسبيلها خلال الوحلة منعطفة حول سور السجن. وأتبعها المحلف وأتبعتها الانتقام نظرتهما، مكبرين أعظم الإكبار شكلها الرائع ومواهبها الأخلاقية السامية. كانت في تلك الحقبة نساء كثيرات ألقى عليهن الزمان يدا مشوهة مخيفة، ولكن أي منهن ما كانت جديرة بأن تخاف أكثر من هذه المرأة القاسية الفؤاد الآخذة سبيلها الآن خلال الشوارع. كانت ذات شخصية قوية لا تهاب، وسرعة خاطر ذكية، وعزم مكينة، وكانت على ذلك النوع من الجمال الذي لا يوقع في نفس صاحبه الثبات والموجدة فحسب، بل يثير في نفوس الآخرين اعترافا بهاتين الصفتين. وكان عصر الاضطراب خليقا به أن يرفعها إلى أعلى مهما تكون الظروف والملابسات، ولكنها أشربت منذ طفولتها شعورا بالظلم يتسم بطابع التأمل وكراهية راسخة لطبقة من الطبقات، فما إن أمكنتها الفرصة حتى طورتها إلى نمرة. كان قلبها خلوا من الشفقة، ولئن عرفت هذه الفضيلة طريقا إليها في يوم من الأيام فقد زايلتها الآن بالكلية. لم تكن لتجد أيما بأس في أن يموت رجل بريء بسبب من أثام أسلافه، إنها ما كانت لتراه هو ولكن أسلافه أنفسهم، ولم تكن لتجد أيما بأس في أن ترمل زوجته وتيتم ابنته، بل لقد كان ذلك عقابا غير كاف في نظرها، لأنهم كانوا أعداءها الطبيعيين وفرائسها، ولا حق لهم بوصفهم هذا في أن يعيشوا. وكانت كل محاولة إلى استجداء عطفها مخفقة لانعدام حس الشفقة عندها، حتى الشفقة على نفسها، فلو أنها قتلت في أي من الاشتباكات الكثيرة التي خاضت غمارها لما أشفقت على نفسها، بل لو أن المحكمة قضت بأن تحتز شفرة مقصلة رأسها غدا لما مشت إليها بشعور أرق من الرغبة الضارية في أن تبادل الأدوار مع من بعث بها إلى هناك. مثل هذا القلب كانت مدام دوفارج تحمل في بردها الخشن، وإنما ارتدت ذلك البرد في غير عناية، فغدا بطريقة سحرية ما ملائما لها أشد الملائمة. وكان شعرها الداكن يبدو أثينا تحت قلنسوتها الحمراء الجافية، وفي صدرها كان يختبئ مسدس مشحون، وحول خصرها كان يختبئ خنجر مسنون. بمثل هذه العدة وفي خطوات ثابتة كالتي تليق بمثل هذا الخلق، وفي الحرية الرشيقة الجديرة بامرأة تعودت السير في صباها الأول حافية القدمين عارية الرجلين على رمل البحر الأسمر، اتخذت مدام دوفارج سبيلها خلال الشوارع. وعلى أي حال، فحين أعدت العدة الليلة البارحة لسفر العربة الراحلة، وكانت في تلك اللحظة تنتظر اكتمال حملها، كانت صعوبة نقل ميس بروست فيها قد شغلت بال مستر لوري كثيرا، فلم يكن من الضروري اجتناب الإثقال على العربة فحسب، بل لقد كان من القضايا الأشد أهمية أن يختصر الوقت الذي يقتضيه تفتيشها وتفتيش ركابها أقصى ما يكون الاختصار، إذ إن نجاتهم قد تعتمد على توفير بضع ثوان هنا وهناك ليس غيرا. وأخيرا وبعد تفكير مضطرب قلق، اقترح أن تغادر ميس بروس وجير المدينة، وكان يملكان حرية مغادرتها في الساعة الثالثة بأسرع وسيلة من وسائل النقل المعروفة لذلك العهد، وإذ لم يكونا مثقلين بالأمتعة فقد كان باستطاعتهما أن يدركا العربة، حتى إذا اجتازاها وتقدم عليها في الطريق كان في استطاعتهما أن يعدا لها أفراسها مسبقا وأن يسهل رحلتها تسهيلا كثيرا خلال ساعات الليل الثمينة حين يكون الليل أخطر ما يكون. وإذ رأت ميس بروس في هذا التدبير ما يمكنها من أن تسدي خدمة حقيقية في تلك الأزمة الملحة فقد رحبت به في جذل، وكانت هي وجيري قد رأيا العربة تنطلق وعرفا من ذلك الذي حمله سليمان، وسلخا نحو من 10 دقائق يعانيان آلام الحيرة والخسر النفسية، ثم راحا يعدان الأسباب للحاق بالعربة فيما كانت مدام دوفورج الآخذة سبيلها خلال الشوارع تقترب أكثر فأكثر نحو البيت الذي هجره أربابه والذي كان يجريان فيه مشاورتهما. قالت ميس بروس وكانت من الاهتياج بحيث ما تكاد تقوى على أن تتكلم أو تقف أو تعيش، والآن ما رأيك يا مستر كرانشر في ألا ننطلق من هذا الفناء؟ إن انطلاق عربة أخرى من هنا خلال هذا النهار قد يثير الشك. فأجابها مستر كرانشر: رأيي مثل رأيك يا آنسة، وعلى كل حال فسوف أناصرك سواء أكنت على صواب أم كنت على خطأ.